إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى نتحدث في المحاضرة الخامسة من دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وأديان المخالفين ومذاهب المعاصرين. نتحدث عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وعن موقفهم من القرآن والسنة كمصدرين للوحي في الإسلام. نحن في المحاضرة الماضية تحدثنا عن فرقة الشيعة بين الانحراف عن منهج الوسطية والاعتقادات الشركية والديانات الوثنية. والشيعة كما علمنا فرقة من الفرق الكبيرة نبتة غرستها يد الغدر، أو غرسها اليهود وسقتها يد الغدر في دماء كربلاء وفتنة الجمل وصفين، لأن الذين آذوا أهل البيت هم الشيعة أهل العراق. وظهور الشيعة بصورة الموالاة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا تزييف للحقائق. لكن كل فرق الشيعة ابتداء من الزيدية اللي كانوا في البداية يفضلون عليا على أبي بكر وعمر فقط، ثم تحولوا بعد ذلك إلى شيعة غلاة، ثم انقسموا إلى فرق كثيرة جدا تحدثنا عن طرف منها أو عن أغلبها، على اعتبار أن احنا نعرف أن الشيعة في الوقت الحاضر اللي بيتمثل في الإمامية ما هي إلا فرقة من فرق الشيعة، بس كانت السيادة لها والغلبة لها في العصر الحاضر، وهي من أخطر الفرق في عصره، وكان اللي أشد منهم الكيسانية، شيعة مجسمة في باب الاعتقاد، ولكن وإلا الحمد انقرضت، ولا تدر ربما يأتي وقت من الأوقات يظهر فيه فرقة من فرق الشيعة وربنا يهدم فيه إيران بفرقها. كل حاجة وردة. الشيعة برضو منهم الإسماعيلية اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل، لأن هم يعني ينتشرون كالأخطبوط في بلاد الشام وغيرها من البلدان، ودي محتاجين ان نتعرف عليها. وبعدين قضية الإمامة اللي اتكلموا عنها، يعني احنا ذكرنا في المحاضرة الماضية من الأمور اللي هي تدعو إلى العجب أنهم يبالغون في الحديث عن أئمة يصفونهم بولاية تكوينية، إن الشخص منهم الولي أو الأقصد الإمام يقول للشيء كن فيكون، وبالرغم من ذلك ما فيش ولا إمام منهم تولى الخلافة أو ساد على البلاد الإسلامية. حتى الإمام الغائب اللي هو يعني نقول أنه يستطيع أن يفعل أشياء من وقائع غيبية زي اطلاع على اللوح المحفوظ ولهم معجزات وأشياء من هذا القبيل، لكن يعني كل ما تكلموا عنه ما هو إلا تنفيس عن الكبت الذي يعيشونه. ولذلك إحنا هنشوف برضو في هذه المحاضرة لما نتكلم عن الشيعة الإمامية اللي هم الاثنى عشرية، اسمه شيعة جعفرية إمامية اثنى عشرية، يبقى قصدنا على الشيعة اللي موجودين في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي بعض دول الخليج، هو ده المذهب السائد، وعددهم كبير يزيد عن 100 مليون شخص. وللأسف قبل ما نبدأ برضو أود أن أشير إشارة مهمة، وهي إن فرقة الشيعة أو الناس العامة اللي موجودين في إيران أو في العراق أو في لبنان، هؤلاء أخذوا التشيع كعقيدة للآباء والأجداد، ملهاش علاقة بالكات حق وباطل، عشان برضو يعني إحنا نستطيع أن نضع الأمور في مواضعها. يعني واحد يباهل، وإن كانت المباهلة زي ما قلنا غير شرعية ولا مستند لها، نستطيع أن نرجع إليه في أن شخص عادي من عامة الناس أو الشيخ يباهل الشيعة أو ما شابه ذلك. الشخص يباهل على هذه العقيدة العفنة النجسة، اللي صاحب هذه العقيدة والله ما يساوي حتى يعني الواحد قد يستطيع أن يقرب كلبا جنبه مع نجاسته، ولا يقرب آية من آياتهم التي تزعم بمثل هذا الكلام وتقول مثل هذا الكلام. إزاي يقول إن في القرآن في تحريفه وما سنتلو عليكم من اعتقادهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الأطهار يعتقدون فيهم هذه الاعتقادات العفنة، ثم يقول أنا أباهل على ذلك؟ هو أخذ هذه العقيدة كعقيدة للأباء والإيه والأجداد، يعني هو من لم يرى إلا التشيع، نشأ فلم يجد إلا من يقول له هذه العقيدة، ما بحثش على الجانب المقابل ولا عاش مع أهل السنة وتكلم على السنة. لهم بدأ بعد علم يدرسه وحشو يضعونه في قلبي يخرج من هذا الكلام. أغلب اللي بيتكلموا فضائياتهم على هذا الحال، وهذا لك يعني معذورين بجهلهم؟ لا، لأن العلم موجود ويستطيع أن يقرأ، بس هو كده زي ما واحد صوفي يطلع في التصوف شيخ طريق، زي ما واحد أشعر يطلع في الأزهر اتربى ملاش غير كده على البيجورية والتعطيل، فوضعهم كده زي ما كان حال المشركين في الجاهلية. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه زلفى، إحنا وجدنا آباءنا على هذه الأعمال فاتبعناها. يعني شأنهم في الشيعة شأن هؤلاء، لكن واجب على الإنسان أن يسأل ويتحرى ويعرف يعني حقيقة هذا المذهب. لكن الناس في التشيع على هذا الوضع باعتبار أنه هو دين الآباء والأجداد اللي نشأوا عليه، مش أنه بيتحرى عقيدة حق وباطل، هو بيعتقد أن الكلام ده صحيح، أن القرآن محرف وأن أبو بكر يعني خان الوصي اللي هو علي بن أبي طالب وخان الأمانة، والأمانة كانت تقتضي أن علي يبقى هو الإمام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أو الوصي، إلى غير ذلك مما سنرى. ولذلك حنبدأ بأول فقرة من فقرات هذا المطلب أو هذه المحاضرة بعنوان الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة الرجعة والانتقال من خصومه. يعني لو كان التشيع عبارة عن تراث كتبه الأئمة من قرون خلت أو منذ قرون خلت دون أن يكرروا ويمثلوا ما حدث للحسين وما حدث من شعائر يدعونها كل عام وفي كل موقف، يعني إيه العلة في أنهم يعملوا الشعائر كده باستمرار؟ عشان يغرسوا هذه الأشياء في الأبناء، الأولاد يشبون على هذه العقيدة من خلال رؤيتهم للمناظر وهم يمثلونها يعني سنويا أو على حسب أعيادهم المتعددة اللي ملاش أول آخر، عيد الغدير وعيد معرفش مقتل حسين في عاشوراء والأربعين والخمسين، وعيد بقى هناك أعياد ملاش أول آخر، وكل عيد من الأعياد الناس بتروح وتتوجه بناء على الدفع الذي يجدونه من مراجعهم أو من عمائمهم. فلما يحفظ الناس ويعودوهم على ثقافة الانتقام ممن ظلم آل محمد صلى الله عليه وسلم، والشخص قاعد بينتظر اليوم اللي يشفي صدره فيه، وبعدين يجد ان مفيش حاجة من دي حصل. الكلام ده من اول ما ظهر التشيع من بعد الحسين الى الامام الغائب اللي هو محمد بن الحسن العسكري، أخذوا حوالي قرنين من الزمن ينتظروا أن يبقى لهم الغلبة ويتشفوا في أهل السنة، ما يحصلش. وانتوا عارفين أن النفوس متعود على أن واحد لما يعتقد أنه هو مظلوم وأنه حقه سلب وإن كان من حق الخلافة والسيادة وبعدين يفاجأ إن الكلام ده كله راح، يبقى قاعد يكبت في قلبه من شدة الغيظ وينتظر اللحظة اللي إيه يعني ينتقم فيها. فما حصلش الكلام. غريبة الثأر والانتقام عند الشيعة من أعدائهم قديما وحديثا، يتمنون ولو في أحلامهم مجرد بس حلم كده أنني حيجي يوم من الأيام أنتصر أو أنتقم. جلسوا يشحنون قلوب الشيعة وقلوب أتباعهم بإيه؟ بالانتقام ممن ظلمهم من السنة. كان بيتمثل الانتقام يعني هل فعلا أهل السنة ظلموهم على حسب الكلام اللي هم بيتكلموا عنه؟ أبدا. هي القضية كلها إن الخليفة سواء من بني أمية أو من بني العباس في الدولة الأموية أو الدولة العباسية، خليفة المسلمين له السمع والطاعة، أمير المؤمنين وجب بأمر صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه، فكانوا هم دايما يسلكوا مسلك الخروج في ثقافتهم، ان الامام بيوصل الامام اللي بعده وان ده وحي من الله على حسب اعتقادهم. فالامام ده يجي يخرج ومعاه مجموعه من الشيعه، الشيعه يعملوا ايه؟ يخدعوه. ان اجتمع معه مثلا 30-40 ألف، عند اللقاء يصفوا على 30-40، تتكرر على طول. فاللي يحصل ايه؟ ان الامام يقتل. ولما يقتل الامام كان دائما، ودي كانت سنة أو مش سنة أو حالات قلنا فردية ولا شيء من هذا القبيل في بني أمية، إن اللي كان يقتل يقول له أحضر رأسه، خلاص طالما قال أحضر رأسه يبقى كده تأكد إن هو مات، وفي نفس الوقت يبقى عبرة بغيره عشان ما يخرجش، وإن كان في ذلك تجاوز بالنسبة للقتل. فما فيش ولا إمام من أئمتهم غلب، وكل واحد يخرج تقطع رأسه أو يصلب. ف كل مرة تحصل يزداد غيظ الشيعة، يزدادوا غيظ وكبت، والأمور يعني كل ما تمر يحدث الرغبة في الثأر والانتقام. فبدأوا يخترعوا في أذهانهم عقيدة الرجعة. عقيدة إيه؟ الرجعة، ولو في أحلامهم، هي ده شغل أحلام طبعا واختراع يعني على حسب ما يقولون. فيقولون مثلا لترجعن نفوس ذهبت، أي ذهبت بسبب قتلهم، لأنهم خرجوا على الخليفة على اعتبار أن الحق لهم ويطالبون بالوصاية والولاية، وإن دول الأئمة المعصومون اللي الرسول عليه السلام نص على أسمائهم إلى غير ما يعتقدون. هم حرين في اعتقادهم، اعتقاد كله باطل ماشي، لكن هم يقول لك إيه؟ دول ماتوا قتلا، يقول لك لترجعن إيه نفوس ذهبت. فمن عذب أي منهم من الأئمة أو من أتباعهم يقتص بعذابه، ومن أغيظ أغاظ بغيظه، ومن قتل اقتص بقتله، ويرد لهم أعداؤهم معهم حتى يأخذوا بثأرهم. عقيدة ألفوها في أذهانهم إن شوفوا كل الأئمة اللي ماتوا دول وكل الشيعة اللي قهروا هيجي يوم من الأيام يرجعوا ويظهروا تاني، وبعد كده إيه يرجع برضه كل اللي ظلموه من الخلفاء او من اهل السنة ربنا يحييهم لغايه ما يتشفوا فيهم واحد واحد. طبعا الكلام ده هو لا هيحصل ولا شيء من هذا القبيل، لكن ده تنفيس عن ايه؟ عن الصدور، ودي ظهر فيها عقيدة الرجعة. يقولون ويرد لهم اعداؤهم معهم حتى ياخذوا بتأليم، ثم يعمرون بعدهم 30 شهرا، يقعدوا 30 شهر عايشين بعد ما ينتقموا من أهل السنة، ثم يموتون في ليلة واحدة قد أطرقوا ثأرهم وشفوا أنفسهم، ويصير عدوهم إلى أشد النار عذابا، ثم يوقفون بين يدي الجبار فيؤخذ لهم بحقوقهم. كأن اللي حصل ده مش كفاية. وعلى فكرة يا أخوانا مسألة الرجعة دي في العقيدة الشيعية، يعني تعريف الرجعة، الشيعة بيقولوا بالرجعة، يعني إيه الرجعة؟ الرجعة عندهم رجوع شخصيات بعينها انتقاما منهم، فيعودون إلى هذه الحياة فيرجع المنتقمون، وهم من علت درجاتهم في الإيمان على حسب زعم الشيعة، اللي هم مين؟ الأئمة وأتباع الأئمة على حسب زعمهم، ويرجع المنتقم منهم وهم كما يعتقدون من بلغ الغاية في الفساد من أهل السنة ومن علماء السنة، دول يعني يعتقدون أنهم سيرجعون. وفي حاجة غريبة يعني، واحد من الإخوة جاي يقول لي، قال المكتب فجاب كتاب بيقول فيه ان واحد من المشايخ بتوع الازهر ماسك منصب كبير في الفتوى، عشان تشوفوا بس ان مش بس الترهات عند مين، عند الشيع. عقلة الرجعة دي اللي يقول لك ماذا تقول في من يقول بان الرسول صلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقابله انسان يقظة مش منام، يعني مش بيشوف الرسول منام بقى، لا ده بيشوفه ايه، يقظة، وسمع من هذا الشيخ او كتب ان الرسول قابله في اليقظة. في اليقظة دي عقيدة ايه، صوفية ولا عقيدة الرجعة؟ يعني الاهون عقيدة الرجعة اللي هي اصلا هتحصل في اخر الزمان، ولا اللي أشد منها نكاية وضلالا إن يجي واحد يقول لك لا ده الرسول شفته في اليقظة، وبعدين مسك إيه لحيته قاعد يعد فيه الشعرات البيضة اللي في شعر الرسول، رسول واقف له يعد في دقنه 17 شعر بيض. بالله عليكم لما يكون واحد وهو أهل وهو منصب أصلا للفتوى إن يقول مثل هذا الكلام، يا أخي الشيعة أهوى من كده خالص. ده الشيعة قالوا بالرجعة بس في أحلامهم، هم على أمل إن الكلام ده هيحصل في اليقظة، إنما واحد يكذب كده يقول ان الرسول عليه السلام قبله وقعد يعد، والرسول قاعد سايب له دقنه يعد فيها 17 شعرايه، ولك انا شفته يقظه. طب بالله عليكم دي عقيده ايه دي؟ مش دي الرجعه بتاع الشيعه واشد منها كمان؟ اعظم ضلالا من كلام الشيعه. يقول احد معاصريه من حصيله مجموع الروايات الوارده في هذا الباب، اي عند الشيعه يعني، نلاحظ انها تنص على رجعه رسول الله. شوف مين اللي هيرجع بقى اهو. رجعة الرسول يعني هيقوم من قبره حيا غضا طريا، وايه وينتقم لأهل البيت. النصوص الواردة عند الشيعة تنص على رجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسين وكذلك باقي الأئمة والأنبياء، وتنص كذلك على رجعة عدد من أنصار الإمام المهدي ووزرائه وبعض أصحاب الأئمة وشيعتهم ورجعة الشهداء والمؤمنين. بالكلام ده كله على إن دول كلهم هيرجعوا. هيرجعوا يعني إيه؟ سيقومون من قبورهم مظلومين لينتصروا من الظالمين. في الجانب الآخر يقول وتنص الروايات على رجعة الظالمين وأعداء الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام وخصوم الأنبياء والمؤمنين ومحارب الحق والمنافقين، وهم يقصدون بذلك رجعة جميع الصحابة اللي كفروا على حسب اعتقاد الشيعة طبعا، وكلامهم كلام باطل. هذه عقيدته في الرجعة. السبب في العقيدة دي ايه؟ ها؟ الكبت الشيعي، الخذلان اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذهم على مدار السنين. فكان الرد الفعل الطبيعي يقول لك طب احنا بنستنى اما يجي اليوم اللي هيرجع وهنوريك وهنسوي فيك. يلا اما يجي اليوم ده. وبما ان اول عدو للشيعة كما يزعمون هو اول ظالم ظلم حق محمد صلى الله عليه وسلم والثاني والثالث على حسب كلامه، اما يقولوا اول ظالم يقصدوا مين؟ ابو بكر، والثاني والثالث اللي هو عمر وعثمان. وهم من يعني عند الشيعة أشد من بلغ الغاية في الظلم والفساد، فهم أول الراجعين لينتقم المهدي منهم. المهدي اللي هو مين؟ مهدي الشيعة خرافة، خلي بالك عشان ما يخلطش عليك الأمور، ما تقولش المهدي خرافة وتعمى، لأن المهدي مش خرافة. المهدي ثابت بنص حديث صلى الله عليه وسلم إن واحد من المسلمين من آل بيت الرسول عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله، اسمه محمد بن الحسن العسكري. إن محمد بن الحسن العسكري ده خرافة، ده إمام في أذهانهم، غايب في أذهانهم لكن مش في الواقع. الإمام المهدي لسه هيجي إن شاء الله، لسه هيتخلق، ما اتخلقش أصلا ولا وجد، لسه هيتولد في آخر الزمان. نعم. لينتقم المهدي الشيعي منهم. إن هذه العقيدة من العقائد التي أجمعت الشيعة الاثنى عشرية على الاعتقاد بها، وقد ذكر عالمهم اسم الحر العاملي ذكر أدلتهم على الرجعة. ما الأدلة على الرجعة عنده؟ قال إجماع الشيعة الإمامية وإطباق الطائفة الاثنى عشرية على الاعتقاد بصحة الرجعة، فلا يظهر منهم مخالف يعتد به من علماء الشيعة السابقين ولا اللاحقين. يعني يقول إجماع الشيعة على إن الإمام حيرجع، ده الدليل. والدليل على كده إيه؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأولى بأن يكون أمته مين؟ آل بيته. ها؟ شايفين الاستدلال بتاعه. ويقول لك كمان إيه؟ من لا تجتمع أمتي على ضلالة هيدخل في الأمة المعصوم. مين المعصوم؟ الأئمة، مش كده؟ عندهم عم نتكلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هم بيستدلوا بهذا الإجماع على الاعتقاد في الرجعة. فلما يقول لك إن الإجماع ده هيدخل فيه المعصوم، أي المعصوم الأئمة كلهم ومنهم المهدي، يبقى كلام المهدي وحي، يبقى معنى ذلك إن الرجعة يعتقدوا. وعلى فكرة هي دي عقيدتهم فعلا، هم يعتقد إن ده حق وهيرجع وهيحصل وهيحصل، وعشان كده يعني هم قاعدين بيستنوا اليوم ده بفارغ الصبر، يوم قيام القائم. من قيام القائم ده؟ المهدي. جاتهم خفي تعبونا ثلاث محاضرات واحنا، لكن لازم منها تعمل ايه؟ يعني احنا بندرس الكلام ده للطلبه اللي هو الفرق والاديان والمذاهب المعاصره، لان اللي درس عقيده اهل السنه والجماعه عشان نحميه من الافكار الباطله لازم نحصن، والتحصين ده زي التطعيم. فاحنا بناخد فكره مركزه جدا عن الشيعه بمنهج علمي، ما حدش يعرف ينكر الكلام ده، الكلام ده ثابت في مراجعهم وفي كلامهم. اسمعوا بقى، القمي صاحب تفسير شيعي بيروي عن ابي عبد الله، ومولى ابو عبد الله في اللي هو مين؟ جعفر. لا، ابو عبد الله جعفر الصادق، لان هما شيعة جعفريه، المذهب ينسب لجعفر الصادق، وجعفر الصادق بريء منهم ومن شكلهم، لان جعفر الصادق اللي احنا نعرف ان هو امام على مذهب السلف، الا ان هو يتاثر بمذهب الاشعريه او بمذهب المتكلمين في وقته، وكان كل امام بيتاثر بوقته في حينها. يعني مثلا اذا كان في الكيسانيه مذهب مجسمه وهي شيعة، وفيه اللي كان على مذهب المعتزله، واغلب الشيعة اليوم على فكره اغلب الشيعة اليوم في مراجعهم، اعتقاد مراجعهم او عمائمهم، يقولون ويدينون بنفس ما يدين به المذهب البيجوري الكائن في الازهر الان، اللي هو المذهب الاشعري، نفس المذهب، بيعتقدوا ان اثبات الصفات تقسيم وتشبيه، ويسمونا احنا مشبهه. يقول لك لا، ده لابد من التاويل، وازاي تثبت ان ربنا جسم وان ربنا له اصابع وله يد، انتم مجسمه، ومعروف ان ده مذهب مين؟ مذهب الاشاعره، مذهب الكلابيه والماتريديه. فهم اخذوا هذا المذهب لان كان جعفر الصادق بيتبناه، وطبعا ده ارحم بكتير من حاجات تانية. يعني جعفر الصادق صحيح كانوا ينسبون اليه اشياء كلها كذب وزور، لكن اغلب الروايات اللي رووها عن جعفر الصادق احنا على يقين ان هي كذب، لان اقصى ما في جعفر الصادق انه كان على المذهب الايه؟ الاشعري بس. يعني شأنه شأن الأشعرية اللي موجودين معانا وعايشين معانا ويتولون الأمور في العالم الإسلامي. جعفر الصادق بيقول: ما يقول الناس في هذه الآية؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. بيسأل القمي ده ولا بيسأل واحد منهم، فبيقول له: يقولون إنها في القيامة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. اليوم ده يوم إيه؟ ها؟ يوم القيامة، ده على حسب التفسير اللي الناس بيقولوه يعني. قال: ليس كما يقولون، إن ذلك في الرجعة، إن ذلك إيه؟ في الرجعة. أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ فهمتم؟ ويوم نحشر كل أمة إيه؟ فوزا. فهو بيقول لك لا، ده في الرجعة، يعني نحشرهم يعني نرجعهم مرة أخرى من قبورهم ليقتص الظالم من الظالم، المظلوم من الظالم، يقتص المظلوم من الظالم. يعني يقتص الشيعة منين؟ من أهل السنة. بيفسر بقى الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، فيقصد بذلك الصحابة اللي كذبوا بالآيات ربنا رجعهم تاني عشان الشعير ينتقم منهم. والهو ده تفسير الآية بدليل أيحصر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين يسيب الناس ولا يجمعهم يوم القيامة. إنما آية القيامة الآية ليوم القيامة اللي يقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهي دي الآية اللي ربنا يحشر فيها الناس ليوم القيامة. إنما حشر فوج ممن يكذب بآياتنا يبقى ده إيه في الرجعة، الناس هترجع تاني قبل يوم القيامة يقومون من قبورهم عشان الشيعة يقتصوا من السنة. وعنه أي عن جعفر الصادق بعبد الله في قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، شو بيفسرها إيه؟ بيقول فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس. شايفين التفسير الباطني؟ فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم لغاية ما يقوم القائم، والقائم اللي هو المهدي يعني يخرج في آخر الزمن. وطبعا رأس التواغيت عندهم هما أبو بكر وعمر صهرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يطلقون عليهما الجبت والطاغوت، ويصرحون بهذا في روايات أخرى زي قصة ابن المهزيار. اسمع ابن المهزيار ده ابن الذين به بيقول ايه؟ بيقول التقى الإمام المنتظر في واد بعد الطائف. ابن المهزيار اللي بيقول أنا التقيت بالإمام المهدي اللي هو مين؟ محمد حسن العسكري. هو غايب بقاله 1000 سنة، فيجي واحد يقول لك أنا شفت الإمام المهدي فين؟ في زي اللي بيقول لك الصوفية اللي بيقول لك أنا شفت الخضر. والخضر ليه؟ لما بيقول لك الراجل كاتب إن هو شاف الرسول وقاعد يعد في شعرات دقنة، خبرك إزاي؟ شافه يقظة مش منام. المهم فبيقول إيه؟ قابلته فمما قال له الإمام قال له إيه؟ ألا أنبئك الخبر؟ اسمع، إذا قعد الصبي وتحرك المغربي وصار العماني وبويع السفياني يؤذن لولي الله. يعني ليه يعني؟ اللي قعد الصبي وتحرك المغربي وصار العماني وبويع السفياني، انت تعرف يعني ايه؟ انتوا فاهمين حاجه من الكلام ده؟ انا مش فاهم بجد. يعني ايه هيجي يوم يقعد فيه الصبي ويتحرك المغربي ويسير العماني وبويع ويبايع السفياني؟ السفياني اللي هم الظلمه يعني، كل بني اميه وما شابه ذلك ومن شاكلهم، يعني البخاري سفياني، مسلم سفياني، أي واحد من أهل السنة من علمائهم سفياني، وبويع السفياني يؤذن لولي الله. يقول يعني يؤذن ليه يعني؟ لأنه هو اللي بيتكلم. فأخرج بين الصفا والمروة في 313 رجلا فأجيء إلى الكوفة وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأول. مش عارفين بناءه الاول كان شكله ايه جايز يعني، البناء الاول ما كانش فيه قبب كبيره ولا حاجه ولا كده يعني، ان هما بيكثروا في القبب. واهدم ما حوله من بناء الجبابره واحج بالناس حجه الاسلام، يعني الحجه اللي فات كل الحج اللي الناس بيحجوه ده باطل عندهم، وللاسف هما بيروحوا هناك مش عشان يحجوا. انتوا متخيلين ان الشيعه بييجوا من العراق او من كل مكان عشان يروحوا مكه عشان يحجوا هناك؟ ها انتوا متخيلين الكلام ده يا اخوانا؟ بيروحوا يحجهم؟ لا، ده بيروحوا يزوروا امام من الائمه مدفون في البقيع، هو ده الاصل في زيارته، لان هو لا مقتنع باصلا بامامه ولا بحج ولا باركان ولا شيء من هذا القبيل. هو عنده الحج يبقى الايه؟ الحسين. فمن ضمن الزيارات الواجبه المقدسه عليهم اللي ما يعملهاش يبقى قاسم الحج للائمه. ففي إمام مدفون في البقيع، ولذلك هم الوقت بيطلبهم وعايزين يرفعوا دعوة قضائية على السعودية بأن هم يعيدوا القبة اللي كانت على رأس الإمام في البقيع. تصوروا. ولذلك انت هتشوفوا في الحضرة القادمة كمان خبصهم هما بيقرأ القرآن، خبصهم لما يصلوا على واحد ميت من أهل السنة، يبقى الناس كلها بتدعو له وهم عندهم دعاء عليه، واقف بيصلي في على الميت وقاعد بيدعي له وبيدعي عليه. اوعى تلاقي واحد شيء ويخليه يصلي على ميت لك ابدا. واحج بالناس حجه الاسلام، ده كلام المهدي العسكري الخرافي بتاعهم ده، واجي الى يثرب فاهدم الحجره واخرج من بها وهما طريان. يبقى مين اللي في الحجره؟ ابو بكر عمر. فآمر بهما تجاه البقيع، وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورق من تحتهما. يعني الخشبة نشف ساعة ما يصلب عليها مين؟ عمر وأبو بكر وعمر، الورق بتاع الخشب يطلع. شايفين المكعة؟ يعني خشبة نشفة عشان صلب عليها عمر وأبو بكر وعمر، هيطلع الورق من الخشبة لأنها هتبقى شجرة طريفة. فيفتتن الناس بهما أشد من الفتنة الأولى، فينادي مناد من السماء: يا سماء أبيدي ويا أرض خذي. فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه للإيمان، أو أخلص قلبه للإيمان. من أصدم بمن دول؟ الشيع. يعني خلاص ربنا هيقضي على السنة. شايفين ثقافة الحقد والغل والانتقام والأحلام اللي هم عايشين فيه، أحلام الشيطان. لما عيل يتربى على كده ويدرس الكلام ده في مدارسهم في الحوزات بتاعتهم اللي موجودة في النجف وفي إيران في قم، انت متخيل ايه ده؟ هيطلع يحبنا او هيطلع ده نقول نجتمع معاه والشيعة اخواننا؟ يعني انا مش عارف اخواننا دول. طبعا ده دليل جهل على ان اللي بينادي مثل هذا الكلام ما يعرفش حاجه عن الشيعة. قلت يا سيدي، بيقول لي الامام الحسن العسكري: ما يكون بعد ذلك؟ ايه اللي هيحصل بعد انت ما تخرج وتعمل عمايل السودة دي؟ اخي بالك ازاي؟ قال له: الكرة الكرة، الرجعة الرجعة. يعني بعد ما دول كلهم هو ينتقم بقى من الناس اللي موجودين الاحياء، ايه اللي يحصل بعد كده؟ يطلع الناس تاني من قبورهم تاني وترجع الرجعة ويبدأوا يدبحوا فيهم. ويقرر شيخ المدلسي هذه العقيدة بعد أن ذكر أدلتها، فيقول: اعلم يا أخي، أما أقول يا أخي يعني يا أخي الشيعي، وطبعا ما تكلمش لنا، احنا ما احناش إخوة الحمد لله. اعلم يا أخي أنك لا أظنك ترتاب بعدما مهدت وأوضحت لك في القول بالرجعة التي أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصار، واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار، حتى نظموها في أشعارهم واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم، وشنع المخالفون عليهم في ذلك. وبعدين لك: وكيف يشك مؤمن، مؤمن من مين؟ من الشيعة، بأحقية الأئمة الأطهار عليهم السلام فيما تواتر عنهم في قريب من 200 حديث صريح رواها 42 من الثقات العظام والعلماء الاعلام، وقت الاعلام اللي هم الاعلام دول اللي هو ايه على قد عمته، يعني اصل كل امام منهم على قد الايه البتاع السود اللي حاططها فوق دماغه دي، والعلماء الاعلام في ازيد من 50 من مؤلفاتهم كثقة الاسلام الكلين الكذاب الافاك اللي ملأ الكتاب بالحقد، والصدوق محمد بن بباوير على شاكلته، والشيخ أبي جعفر الطوس، كلهم كذابون من أشد الناس كذبا على الأئمة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أسماء من أخرج هذه الروايات، ثم قال: وظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدين، ولا يمكنه إظهار ذلك بين المؤمنين. هو قصده ايه؟ ان اللي يشك في مسألة الرجعة دي يبقى شك فين؟ في ائمة الدين اللي هم ائمة الشيعة، ولا يمكنه ان يظهر ذلك بين المؤمنين. يقصد ايه؟ يعني ما يقدرش يقول الكلام ده عندما يخلص باتباعه الشيعة ويتكلموا مع بعض من غير ما لو واحد سني شايفهم يقوم يشكك في موضوع الرجعة دي. يقول لك مش ممكن حد يعمله، هو ممكن يشككها لو يشكك في حكاية الرجعة، يقول لا يا جماعة ده الدكتور محمود ممكن جاي الكلام بيكذب علينا، علشان هو بين السنة واحنا بنتكلم قدام السنة، انما لو هم مع بعض ما حدش منهم ينكر الرجعة ولا حد يشكك في ائمة الدين، لان اللي هيعمل كده فهذا عندهم كما يقول يحتال في تخريب الملة القويمة بإلقاء ما يتصارع إليه عقول المستضعفين وتشكيكات الملحدين، يقصد السنة يعني ان احنا يبقى كده احنا هنعمل زي الملحدين في الدين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون، على حسب كلام هذا الرجل المخرف. دي عقيدة من عقائد الشيعة اسمها عقيدة ايه؟ الرجعة. فهمتوها يا شباب؟ عرفت يعني ايه الرجعة عند الشيعة؟ ان كل الصحابة وكل اللي ظلموا اهل البيت على حسب اعتقاد الشيعة هيرجعوا يخرجون من قبورهم قبل يوم القيامة، ويرجع الشيعة كمان ومعاهم المهدي العسكري، وبعدين يقتلوا هؤلاء جميعا ولا يتركون منهم احدا. نيجي بقى عقيدة اخرى من عقائد الشيعة عايزين نشرحها، ليه عقيدة البداء. وشوفوا الغريب في الامر، يقول لك الإمام ما يرجعش في كلامه لكن ربنا اللي يرجع في كلامه. والله هذه عقيدة البداء عندهم. خلاصة عقيدة البداء يقول لك ممكن ربنا يرجع في كلامه بدلوا شيء، إنما الإمام لا، ما هوش كاذب، هو أخبر وهو صادق إننا ربنا هو اللي يرجع في كلامه، تعالى الله عن قوله. وطبعا دي عقيدة أصلا يهودية ألصقوها في دينهم، وطبعا عقيدة الشيعة أصلا إمامية متخذة من المبوس عند اليهود. ويقول لك إن ربنا يبدو له الشيء فيغير ما كان، الأمور اللي سبق أن قدرها يغيرها، يقول لك لا ما تنفعش، زي ما حصل في التوراة إن هم يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ندم على خلق البشر لما رأى سوء أفعالهم، كأن ربنا لا يعلم ما سيحدث في الكون قبل كونه، وكأنه ما قدر أمور الخلائق قبل وجودها. فالعقيدة دي متخذة من الشيء من اليهودية. طيب هم استوردوا العقيدة دي ليه؟ ليه قالوا بالبداءة على الله عز وجل، وإن ربنا يبدو له أشياء يغير فيها، يقضي بأشياء ويرجع فيها، زي مسألة ان واحد يرجع في كلامه كده. ليه قالوا الكلام ده؟ قالوا الكلام ده لان هم مضطرين لكده، ناس بيكذبوا فعايزين يبرروا الكذب. فيبرروه ازاي؟ ما فيش قدامهم غير البداءة دي، لان الاخبار بترد عن ائمتهم ببشارة قريبة. يقول لهم مثلا تصوروا بقى امام الائمة، او زي ما الناس الكذابة او بعض الدجالين يقول لك ان القيامة هتقوم سنة 2010، نستنى 2010 او 2000، كانوا في سنة 2000 فاكرين؟ سنة 2000 واستنينا 2000 و2001 ما جاتش، طلع كذاب. بس اللي ما يعرفش يقول لك لا ده يعني انا مش غلطان، وان ربنا سبحانه وتعالى هو اطلعني وبعدين رجع في كلامه. احنا عندنا بنعرف انه دجال وكذاب على طول. هم عندهم نفس المشكلة بالضبط في هذه القضية. يقول لك ليه الامام منهم كان يقول لك مثلا القائم بالامر او المهدي هيطلع بعد كام؟ 20-30 سنة، فيستنوا 20-30 سنة ما يطلعش. تاخد بالك ازاي؟ ان الامام يقول له احنا هننتصر وهنمسك الخلاف لما نخرج في الوقت الفلاني، فيخرجوا في الوقت الفلاني وما يمسكوش الخلاف ولا حاجه. تاخد بالك ازاي؟ يبقى في الحاله ديت الامام ازاي يبقى معصوم ويعلم الغيب وكلام من ده؟ اكيد ده امام كذاب. ولك لا ما كذبش، ده ربنا اللي بدا له ان الامر ده ما ينفعش فاخره ولا غيره، يمحو الله ما يشاء ويثبت. يا اخي خد بالك ازاي؟ فقالوا بمثل هذه العقيده يتخلف الوعد ولا يحصل مامون، فيعتذر الامام بان الله قد بدا له شيء فغير امره، اما الامام فقد اخبر على نحو ما كان قبل البداء. ما كذبش يعني الامام ما بيكذبش، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بدأ له أن يغير كلامه. ولما توفى إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق، خلي بالك احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت أن جعفر الصادق أوصى بالإمامة لولده مين؟ إسماعيل. إسماعيل فإسماعيل مات في حياة والده، قال لهم إن ربنا أوحى إلي، على حسب زعمي، وإن كان طبعا جعفر الصادق احنا عارفين أنه هو قد يكون بريء من هذا، ان الامام اسماعيل هو الامام بعدي، بوصاية من الله، وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. ادعوا، خلي بالكم، ادعوا ان الرسول نص على اسماء الائمة، وان اسماء الائمة انتقلت من علي بن ابي طالب الى اولاده شخصا فشخصا، فان كان ده مذكور اصلا فليه ينص على اسماعيل؟ يبقى ده معنى كده ان الحديث ده مختلط، زي ما قال ابن تيمية في المرة اللي فاتت، ده اكبر دليل على ان هم اختلقوا الاحاديث اللي بيدعوا فيها ان الرسول وصى ل 12 امام، وهذا ما كانش موجود، والا ما يحصلش الربكه اللي حصلت دي. فبقول الامام اسماعيل مات في حياه ابيه جعفر، وكان ابوه عينه على انه الامام من بعده، فنسبوا الى ابي جعفر انه قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابن اسماعيل اذ اخترمه قبلي، ليعلم أنه ليس بإمام بعد، أو ليعلم بأنه ليس إيه بإمام بعد. يعني بقول ربنا ما غيرش كلامه في أي موضوع أبدا زي ما غير في ولد مين؟ إسماعيل. قال يعني جعفر الصادق اللي بقول كلام ده، جعفر الصادق بقول الكلام ده، يعني ربنا، يعني هو يا جماعة ما ربنا بدله شيء إن بعد ما قال لي إسماعيل هو الإمام رجع في كلامه تاني وقال لا خليها في موسى الكاظم. فطبعا الشيعة الإسماعيلية، الشيعة ساعتها اللي كانوا بيقولوا بالإمام اتنين إسماعيل، ما عجبهمش النصب ده، لم يقبلوا هذا التعليم، ولم تنطلي عليهم الحيلة، ولم يقبل أحدهم أن يتغير الإمام، فانشقوا عن أصحابهم الشيعة وتوافقوا على إسماعيل، وظهرت فرقة إيه الإسماعيلية، وبدأوا يفسر الإمام بتفسيرات غيبية وأشياء هنتعرف عليها لاحقا إن شاء الله عز وجل. وما كانش هي دي المرة بس، ده كل مرة تحصل المصيبة ويقول لك لا ربنا سبحانه وتعالى بدله. لما مات محمد بن علي التقي اللي هو الإمام العاشر، نفس الكلام في الإمام العاشر، دوروا على من ملقوش، الإمام مات في حياة والده، بدأوا برضو يختلفوا فيما بينهم، ويقولون ان العقيدة دي انك تعتقد بالبداءة، وان ربنا سبحانه وتعالى يبدو له اشياء فيرجع فيها او شيء من هذا القبيل، يقول لك دي اعظم شيء في الدين. حتى في روايات يقولون: ما عبد الله بشيء مثل البداء، وما عظم الله بشيء مثل البداء. عرفتوا يعني ايه عقيدة البداء يا اخوانا؟ واضحة دي؟ اسمعوا قصة من ضمن القصص في حكاية البداء دي. هم بيقولوا الإمام بيطلع على اللوح المحفوظ، فخبره صادق فيما سيقع، لكن ربنا يبدو له أشياء فيمحوها ويثبت. هل اللي في اللوح المحفوظ متغير؟ ردوا اللي حضروا معانا الدورات الثلاثة السابقة، تقدير الأزلي والمكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي إيه مرسل، تقدير الأزلي واللي في اللوح المحفوظ لا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة في التقدير المعلق، لكن التقدير المبرم ها؟ يعني يقول لك إن واحد بيطلع على اللوح المحفوظ أو اللي في اللوح المحفوظ يتغير، قالوا لا، دي مش عقيدة للسنة الجماعة. في قضاء مبرم، قضاء معلق، في تقدير أزلي وميثاقي لا يطلع عليهما أحد، سر الله في خلقه، في تقدير عمري وسنة ويومي، هذه تقبل المحو الإثبات لأنها تتعلق بالأسباب الغيبية أو الأسباب المشهودة، والله تبارك وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت فيها. واللي مش قادر يفرق بين هذه الأمور لازم هيقع في لبس زي ما الشيعة بيقرروا دلوقتي. كانت البشارات تضرب لآجال قريبة في بادئ الأمر. هم ليه في الأول قالوا إن الإمام، يعني دلوقتي بيقولوا، أقصد معلش، الإمام المهدي اللي هو محمد بن الحسن العسكري هيطلع في آخر الزمان، ما قالوش الكلام ده اللي بعد ما زهقوا، يدي مواعيد للناس ويكذبوا، يدي مواعيد للناس ويكذبوا. أبو جعفر كان يقول: ليس بين قيام القائم وقتل النفس الزكية أكثر من 15 ليلة، شوفوا هنا أبو جعفر دي برضو من أئمتهم، يقول إيه؟ ليس بين قيام القائم، قيام القائم اللي هو خروج المهدي يعني، وقتل النفس الزكية. من هي النفس الزكية؟ النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، ده مات 330، يعني 330 قال لهم أسبوعين والمهدي هيخرج، ما خرجش المهدي. أخي بالك إزاي؟ نكمل بعد العشاء إن شاء الله. يبقى في سنة 130 من الهجرة زعم لهم أبو جعفر أن القائم أو المهدي هيخرج بعد أسبوعين، وبعدين زود المدة شوي. يروون عن أبي حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي ده عندهم كأنه نبي، قال سمعت أبا جعفر يقول يا ثابت إن الله تبارك وتعالى كان قد وقت هذا الأمر في 70، يعني عملوا إيه يعني 70 سنة ويطلع القائم. فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100، يعني بعد 70، يعني سنة 70 بقى كام؟ 40 و100. فحدثناكم أي عن الأسرار بتاعتنا وعن أسرار أئمتنا فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا. اختفى الأمر بقى، ما عناش عارفين، ويمحو الله ما يشاء ويثبت عنده إيه؟ أم الكتاب. فما حدش عارف، هم بس يقولوا عجل الله فرجه، الإمام يطلع عجل الله فرجه، وكل واحد قاعد بيستنى الإمام لما يطلع، لما يطلع الإمام هنعمل فيك وهنعمل فيك. وتكرر هذا الأمر وطالت الحسرة على هؤلاء الذين ينتظرون الفرج واستد يأسهم، وتكرر اختلاف أئمتهم فيموت أحدهم أسفا قبل أن يدركه الموت ويدفن في حفرته وقد قضى عمره ينتظر المهدي العسكري لينتقم وينتصر ويشفي الصدر، لكنه لا يدرك إلا الغم والنكد، ولا يلقى من انتظاره إلا حرقة الانتظار. وتطيبا لخاطر هذا الذي قضى عمره في تتبع الأخبار، يطيب خاطره بإيه؟ اللي قاعد بينتظر لغاية ما هيتفقع كده عشان الإمام يطلع ومش هيطلع. أم حط الحديث اللي بيقولوا فيه من مات وهو عارف لإمامه لم يضره، تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه. أهم حاجة تعرف بس الإمام بتاعك في زمانك، وطالما أنت عارفه يبقى كأنك حضرته، عشان يريح الناس لما يموتوا من الغيظ والكمل. وما أشد ما تأخر هذا الفرج على منتظرين، وطال الوقت على مؤملين، كل واحد بيستنى. ولعل مدبري هذا الأمر كانوا على علم بأنه لا فائدة من الانتظار، وأنه لا فرج قريب ولا مهدي سيظهر، بل قد كانوا على علم تام بما يفترون. يعني حتى علماء الشعب يقولوا احنا عارفين ان احنا بنكذب عليهم، بس لازم نربيهم على الأمانة. روى الكليني عن علي بن يقطين انه قال قال لي ابو الحسن عليه السلام الشيعة تربي بالأمان منذ 200 سنة، بقالنا سنة قاعدين نربيهم على الايه؟ الأمان. أظن بالأمان يعني ايه؟ ها؟ القائم حيطلع والمهدي المنتظر حيطلع وحندمر الجماعة دول اللي قاعدين يقتلوا فينا والأشياء دي، قاعدين نربيهم على الأمان. فقال له أبوه يقطين، علي بن يقطين بيكلم أبوه، أبوه يقطين سني وعلي ده شيعي، كان سنيا وابنه شيعيا. فأبوه بيقول له إيه؟ بيقول له يا ابني ما بالنا قيل لنا فكان. يعني أهل السنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على إيه؟ نبوءات بوجود الخلافة الرشيدة وفي ملك عضوض وحصل. أخي بالك إزاي؟ يعني الرسول أخبرنا والروايات بتاعتنا بتقول ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن. ايه السر بقى في الحكايه دي؟ احنا لما تجيلنا روايه فيها خبر عن حاجه هتحصل بتحصل، زي ما الرسول أخبر عن فتح القسطنطينية، فتحت القسطنطينية، أخبرك إزاي؟ وانتوا قاعدين تقولوا هيطلع على مدار 14 قرن ولا طلع ولا حصل الله بغلاسه، أخبرك إزاي؟ أهو ده الواقع بتاعه. فقال له إيه؟ إن الذي قيل لنا ولكم كان يخرج من مخرج واحد. قصده إيه؟ يعني وحي الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأئمة بينزل عليهم الوحي، غير أن أمركم حضر فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأمان، فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة أو 300 سنة لقست القلوب ولرجع عامة الناس من الإسلام، يعني عن الشيعة يعني لو قلنا لهم إن هيطلع الإمام بعد 1000 سنة الناس هتموت كمل وهيرتدوا على المذهب الشيعي، فلازم ان احنا كل شويه نقول لا اصبروا شويه، هانت اهي عجل الله فرجه، اقترب الوقت. وانتوا عارفين طبعا في سمراء حاطين هناك عربتين مرسيدس وقاعدين بينادوا يا امام اخرج، عشان لما الامام يخرج يحطوه على طول فين؟ في المرسيدس عشان يروح على السيستاني على طول، خبرك ازاي؟ وما زالت الشيعة تربي بتلك الأمان إلى اليوم، يعني من 13 قرن. دي حكمة البداء اللي بيتكلموا عنها، لك ربنا يعني رجع في كلامه أو بدأ له شيء من هذا القبيل ما كانش موجود قبل كده. دي عقيدة البداء تعرفنا عليها، هو يربون أبناءهم وعوامهم على الأمان، والناس يصدقونهم، وأنت ترى ما يلحقونه بأنفسهم وبأبنائهم من الأذى والجراحات. كل ما تأذي نفسك أكثر في محبة الحسين واللي حصل الحسين، يبقى وقت الإمام حيقرب وحيبقى أنت تشفي صدرك كده من اللي قتل الحسين، فترى إراقة الدم وضرب الصدور والظهور بالسلاسل. أنا مش شايف اللي شايل مأشفت سلاسل كده على كتفه وقعد بيضرب في صدره وبيضرب، أنت تعمل إيه والناس دي بيعملوا إيه؟ المجانين المهابيل دي، خبالك إزاي؟ إحنا بتعمل إيه؟ ولا ده أنا بتقرب إلى الله في حب آل بيت رسول الله. فلم يكفهم الأذى المعنوي والنفسي الذي ألحقوه بهم حتى أدخنوهم بالجراح. وطبعا المراجع والعمائم يقولوا انتوا كده بتحبوا آل البيت، ده الواحد يعني انا ما تشوف واحد ماسك سيف كده وقاعد بيضرب في دماغه بالسيف والدم نازل على وشه وعلى جسمه، دي عقيده يعتقدها حد عاقل في الدنيا؟ ولذلك يعني هم في الغرب عارفين ان هؤلاء اخبث الخلق وانجس الخلق، وان النجاسه بتاعتهم لو انتشرت تمس كل الدين الحق، فبيساعدوهم ويقفوا معهم ويقفلوا قنواتنا ويفتحوا قنواتهم. الكلام ده كله وارد دلوقتي، ما الدنيا فيها حاجات غريبة ما حدش عارف اللي بيحصل فيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. آلموهم بالصيات وأدخنوهم بالجراح وأخذوا أموالهم باسم الخمس واستحلوا فروج بناتهم ونسائهم باسم المتعة وجعلوهم أضحوكة الأولين والآخرين. قال تعالى ومن يغني الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن عقيدة الرجعة وعقيدة ايه؟ عرفتها كويس؟ نيجي نتكلم عن عقيدة التقية عند الشيعة. تقية نفاق التلون والكذب والمداهنة. ولذلك بقول لك المذهب الشيعي ده يعني لو واحد يهودي، اليهودي نجس وخبيث. نجسته في ايه؟ في ان عنده مسألة استباحة حرمات كل الناس ما عدا اليهود. زي ما ربنا قال ليس علينا في الأميين سبيل. ففي عصبية لبني جنس بس مش بالطريقة بتاع الشيعة. الشيعة أنجس وأخبث من اليهود. ليه؟ لأن الشيعة يتلونون بالكذب، واحد ديانته بيعتقد أن الكذب دين وإن ما كذبش يبقى عليه وزر، فأنت متوقع من ده إيه؟ الفكر الإسلامي عبر التاريخ عرف من التيارات الفكرية الكثير والمذاهب العقدية المختلفة والمتباينة، لكن كان أكثرها نفاقا وتلونا وكذبا وأقدرها على التغلغل في المجتمعات بخفاء والذوبان داخل المجتمعات المذهب الشيعي. وعشان كده ما تلاقي واحد مثلا من دعاة الشيعة عندنا في مصر ولا حاجة لما يجي يتكلم ما يظهرش الكلام ده ولا يتكلم فيه، هو بس يجي لك كده بالراحة زي شيطان يوسوس لك. شيطان، الشيطان بتعلم منه بجد، لأنه هو خبيث جدا في طرح المواضيع. إزاي يشكك في القرآن من خلال رواية؟ يجيب لك الأول الروايات اللي بيستخدمها الشيعة من أهل السنة في الطعن على السنة، روايات موضوعة وأحاديث مكذوبة، ويجيب لك الكلام ده ويطرحه على واحد عامي جاهل مش فاهم، فيبدأ يشكك الشخص شوية بشوية، يقوم جايب له حاجة صحيحة وحاجة كذب. زي الشيطان 99 كذبة معها واحدة حق، كلمة الحق يكذب معها 99 كذبة، لغاية ما يوقعك، وعن طريق الأموال والأشياء اللي بيديها لهم تلاقي شخص مستشار ولا واحد مثلا كبير محامي وبقى تبعه. قال لا، ده لا تعلم دين ولا عنده دين، لكن بقى واحد من الناس المدافعين عن هذا المذهب الخبيث، ويأخذوا زيارات هناك وأشياء كما تعلمون. والأمثل اللي حصلت وشفناها في التلفزيون في القنوات الفضائية خير دليل وبرهان. استفادوا من خبرة اليهود المتقنة في التخفي زي الصهيونية، وأتقن متابعوه سلاح التقية، وتلقوه عقيدة ودينا، وتربوا عليه منذ نعومة أصفاره، فعاش هذا المذهب متخفيا بين ملوش أثر. يعني واحد يقول لك إيه يا شيخ، دلوقتي الأئمة دول كانوا معروفين، أسمائهم معروفة، لكن ما فيش ولا إمام إلا من رحم الله إلا وخرج على الإمام الشرعي المنصب عند أهل السنة اللي هو أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين. طيب أتباعه ممكن يجتمعوا عليه في لحظة، زي ما قلنا قد يصل العدد 30-40 ألف، ووقت الشدة والجد وعند الحرب يتركوه وحده، ما يوقفش معاه غير 10-20-30 زي ما ذكر في أغلب تاريخهم الأسود. الناس دي كتبوا الكلام ده على إمتى؟ يعني المراجع الشيعية كتير جدا، تلاقي مرجع هنشوفه دلوقتي في إثبات تحريف القرآن بس 18 مجلد. ده انكتب إمتى وإزاي؟ هم كانوا يعملوا إيه؟ يفكوا غيظهم زي ما كان اليهود بيعملوا كده. لما ضيعت التوراة أو ضاعت التوراة، لما نعرف إن شاء الله اللي هيحصل في تاريخ اليهود لما نتكلم على الأديان، لما ضاعت التوراة والخراب البابلي حل بهم وشردوا في البلدان، بدأوا ينتقموا من البشرية كلها، فكانوا يكتبون التوراة بأيديهم في خفاء، ينتقمون من الجنس البشري. الشيعة نفس الكلام، ينتقمون أهل السنة وهم قاعدين بيألفوا وبيكتبوا. تلاقي مراجع بقى بحار الأنوار وكتاب الكافي، وتلاقي كتب شيعية لا حصر لها كثيرة جدا، بل اللي ظهر منها قليل واللي مخفي لسه كتير. كتبوا الكلام ده على امتى؟ مراجع الشيعة في إيران وفي العراق يقعدوا يكتبوا كل ما يتغاظوا من اللي بيحصل ومش قادرين ينفسوا عن حقدهم وعن غيظهم، يكتبوا، وكتابتهم كلها في هذه العقائد اللي احنا بنطرحها مختصرة في هذا الباب. وفي رسائل ماجستير ودكتوراه ملهاش عدد، بس انا حاولت في هذه الدورة في كفاية الطالبين ان احنا نتعرف على الشيعة من خلال 3 محاضرات كفاية قوي عليهم، نعرف اهم العناصر الموجودة عندهم، وانت بقى كطالب عندك الفكر تعرف من خلاله تتوسع ان شئت في الرد على من شئت من هؤلاء. عاش هذا المذهب متخفيا عبر الزمن، يخفي عقائده ويواري افكاره، ولم تعرف الكثير من كتب المذهب الشيعي الا بعد قيام الدولة الصفوية في ايران وانتصار ثورة الخميني، لكن المراجع دي كلها كانت مخفية. ده عندهم موسوعة الاصدار الاخير منه حوالي 6 أو 8 جيجا، موسوعة الشيعة، الكتب بتاعتهم بدأوا يطلعوها في موسوعات الكرونية. وطبعا هم انت لما تقرأ كلامهم بتعرف الفضيحة على طول اللي هم فيه. يعني ده من ضمن الاشياء اللي انتشاره فيه دماره، يعني مذهب من المذاهب في انتشاره دماره، ولذلك اول ما كشفوا عن وجههم القبيح في فضائياتهم في سب ام المؤمنين عائشة الدنيا اتقلبت. هم رجعوا على طول زي الشيطان كده، ساعة ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي، عارف الخنزب اللي بيجي ساعة الصالة ده، ساعة الإقامة يجري. فساعة ما عملوا الفرقة بتاعتهم وأهل السنة أدركوا، عام الناس أدركوا حتى من الشيعة نفسهم، بدأوا يعملوا زي الشيطان ينحسروا بسرعة، وما عادش حد منهم يتكلم على سب حد من الصحابة ولا من أمهات المؤمنين في فضائياتهم، لأن عارفين طبعا ده معناه دمار المذهب كله. هم كانوا بيسروا بين أهل السنة أيام الثورة الإيرانية وهم مخبيين الكلام ده، بيقولوا لا ما بيحصلش تحت مسمى التقية كما سنرى هذه العقيدة. هكذا نظر مؤسس هذا المذهب لعقيدة التقية ليجعلوها من أهم ركائز الفكر الشيعي. التقية اللي هو الكذب، يعني أقول كلام غير اللي أنا بعتقده، عشان إيه؟ علشان كلامي يمشي أو علشان الناس تقبلني. جعلوها 19 الدين. خلاص كده؟ طيب نصلي العشاء ونكمل. نظر مؤسس هذا المذهب الشيعي الخبيث لعقيدة التقية وجعلوها من أهم ركائز الفكر الشيعي وأركانه، بل جعلوا التقية 19 الدين. قال أبو عبد الله لأبي عمر: يا أبا عمر، إن 19 الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وعنه أيضا أنه قال: اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته. النحل في أجوافه إيه؟ العسل. فالطيور لو تعرف إن يعني إن عندهم العسل ما تركوش النحل في حاله. كذلك الشيعة يعني بتشبيهه يقول انتوا عندكم العسل كله، طبعا عسل اسود، الله حتى ما يحصل عسل اسود، ده زفت أعوذ بالله، مش عسل خالص. ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبون أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنحلوكم في السر والعلانية. هذا مذهب الشيعي، مذهب الشيعة، مذهب الخبيث. فالتقية أخذت مكانها في عقائدهم وأصبحت ركنا أساسيا من دينهم. من ترك التقية قبل خروج القائم فقد خرج عن الدين. يعني اللي يسيب الكذب والتدليس والخديعة قبل ظهور القائم اللي هو المهدي محمد بن حسن العسكري، يبقى ده خرج من دين الإسلام وعن دين الإمامية خرج، وخالف الله ورسوله والأئمة كما تزعم هذه الروايات الباطلة الخبيثة. هم بالتقية يبقوا أفراد قلائل ويجزم ويتلون، والناس من طبيعتها أصلا إنها تصدق اللي بيقال لها من أول مرة لغاية ما يجرب عليه كذب مرة أو اثنين، ودي بتحصلش إلا فترات متباعدة. يعني حتى المذهب الشيعي حدث مع دعاة الدولة الفاطمية اللي أقاموا بالمغرب، هم أقاموا دولتهم بالمغرب، نشروا بحد السيف مذهبهم بعد ذلك وقتلوا كل من خالفهم. أساسهم كان في الأصل ثلاثة من الرجال دخلوا بالتقية إلى المغرب، وبعد كده سادوا وانتقلوا، انتقلت الدولة الفاطمية إلى مصر، وبعد كده ربنا أذلهم أيضا بهذا المذهب اللي هو مذهب التقية. السحر انقلب على الساحر ودمرت عقيدة الايه التقية ودمرت المذهب بكامله. يا مرحبا، تعش جلال، تفضل تفضل تعال، الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا. الشيخ جلال الخطيب ربنا يبارك فيك ويجزيه خير، اللهم امين. فهذه المكائد اللي دبروها بالتقية واسسوها على مذهبهم الباطل كشفت مذهبه. يعني هو فضل يخاف، كان قبل كده يقول لك ايه، خلي بالكم المصحف اللي عندي مين؟ هو المصحف اللي عنده هو اللي بالطبع في مجمع الملك، هو اللي في لبنان، هو اللي في ايران، خبرك ازاي؟ لغايه ما تفاجئ العامه الشهر اللي فات في رمضان ان هم يقولوا لا ده محرك. ف فهم استخدموا التقية، فأول ما تنكشف حقيقتهم ويتركوا التقية خلاص يزول المذهب الشيعي، والناس تعرف ان دول ناس كذابين، وان هم بس يعني عمائم كده مزخرفة وآيات باطلة ليس إلا. فعشان كده يقول لك التقية هي ديننا، لأن مفيش بقاء للشيعة مع الصفر، يبقى في شيعة يبقى لازم يكون في ايه تقية وكده. 19 الدين تقية عندهم. وبعدين هم بيعترفوا فعلا ان التقية دي عملت لهم مشكلة على مدار التاريخ. عالمهم محمد بن يعقوب اعترف بأن الأئمة نفسهم يخالفون بين الأحكام محافظة على أنفسهم وعلى شيعتهم، وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأناب اللي هم أهل السنة، يعني حتى هم مع بعض. خلي بالك الأئمة ممكن يستخدموا التقية ويخالفوا بين الأحكام، فيقول حكم لواحد ويقول حكم تاني ضده، ودي خصلة من خصال الشيعة واحذرها. لك رأي وفتوى طالما الدليل واضح فاثبت عليه، أو تقول أنا أخطأت في هذا الدليل كذا وتثبت على القول الحق. إنما مسألة أن يبقى قدام ناس بفتوى وقدام ناس تانية فتوى تانية، دي مذهب مين؟ الشيعة في التقية، وخصلة من خصاله، وده اللي هنعرفه من خلال الخصال الباطلة نتجنبها بإذن الله تعالى. فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن بينهم قائل من المخالفين أي من أهل السنة، يعني كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وسيرهم وأثرهم. ولذلك ما فيش كتاب شيعي إلا وتلاقي فيه التناقض، زي النصرانية لما تقرأ في الأناجيل أو تقرأ في التوراة، ما فيش صفحة ما فيش فيها تناقض. وإحنا هنشوف العجب إن شاء الله عز وجل لما نتكلم على الأديان، ونتكلم على ظهور الأديان والاختراق عن دين إبراهيم عليه السلام. فالمحصلة نصوص متضاربة وأقوال متعارضة تنسب كلها إلى نفس الإمام، خوفا على نفسه كما يزعمون، ومش عارفين يعني أما يكون هو الوحد ولا هو بيكتب في كتاب يخصه، إيه اللي حيدفعه إلى أن يضارب بين فتاويه أو يخالف بين أقواله، إن ما كانش فيه حد موجود من أهل السنة عشان يعني يجزم من أجله تقية. هم طبعا بيقولوا كلام الأئمة إيه معصوم ووحي من عند الله عز وجل. طب لو كان وحي من عند الله يبقى متضارب بهذا الشكل؟ أنا هضرب لكم أمثلة. إيه الخوف اللي يحمل الإنسان على الكذب والافتراء على الله والقول في دين الله ما ليس منه؟ وكيف يكون هذا الكذب دفعا للقتل عن النفس؟ بل المسلم ربما يقتل ويقطع، وهذا أهون عنده من أن يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو يقول ما لا يعلم. اعترف بهذا التضارب شيخ الطوسي، شيخ الطائفة كما يلقبونه الطوسي، شيخ الطائفة الشيعية، وهو يحاول أن يوجد حلا لهذه المعضلة، معضلة التقية اللي أدت إلى تضارب الفتاوى. فبيقول لك إيه الشيخ الطوسي: ذكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم. السلف اللي هم مين؟ السلف الشيعة يعني. بيقول إيه؟ صارحني بالأحاديث والفتاوى المتضاربة، والشيعة مع بعض يعني، ولبعض الناس اللي له حق عليه قال لي إيه رأيك في الأحاديث المتضاربة والكلام اللي مش جاي لبعضه دي عندنا، نعمل فيه إيه؟ وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضارب حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاد، يعني ما فيش خبر إلا وتلاقي إيه خبر تاني عكسه، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله حديث نفي، حتى جعل مخالفون ذلك اللي هم أهل السنة جعلوا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا. حتى إنه بيقول التوصي، بيقول شيخي أبو الحسن الهارون العلوي كان يعتقد بدين الإمامة، بدين الإيه؟ الإمامة اللي هو الدين الشيعي يعني. فلما وجد هذا الاختلاف في الأحاديث رجع عنه لما التبس عليه في الجواب على هذه الاختلافات وترك المذهب الشيعي. يعني هم نفسهم بيعترفوا ان عندهم بلية في كتبهم بسبب التقية التي يعني يدعونها. وبلغ الامر ان الامام يفتي بشيء يفتي بشيء فترد عليه فترد عليه فتوى ولا تقبل منه. ليه؟ لك اصل انت قلتها في حال ايه؟ في التقية، مش عرفنا ان دي في حال ما احنا ما احناش عارفين. فاصبحت الاحكام الحكم يطلع وعكسه تماما. فالعم يعمل ايه؟ يقول طب والله الاحكام بتاعتكم ديت مش هناخدها. ليه؟ اصل انتوا قلتوها في حال ايه؟ التقية. كما وقع لاحدهم وهو شعيب العقرقوفي، معلش الاسم كده هم شبههم يعني، شعيب العقرقوفي سمع الامام الصادق بينهى عن اكل ذبائح اهل الكتاب. سمع الامام الصادق بينهى عن اكل ايه؟ ذبائح اهل الكتاب. فواحد اسمه شعيب بيقول لما خرجنا من عنده وهو سمعه بينهى عن اكل ايه؟ ذبائح اهل الكتاب، قال لي ابو بصير كلها، ما تسمعش كلامه اللي قاله ده، كل ذبائح اهل الكتاب. فقد سمعته اللي هو الامام وسمعت اباه جميعا يأمراني بأكلها. يعني هو قال قدام الناس ايه؟ قدام شعيب ليه؟ ما تاكلوش ذبائح اهل الكتاب. وبعد ما مشى ابو بصير قالوا لا كلها. فراح يسأل الامام شعيب، سأل الامام عن ذلك فقالوا لا لا لا لا تاكلها. فرجع شعيب لمين؟ لابو بصير، قال كلها وفي عنقي، يعني المسؤولية. فالراجل شك في نفسه فراح سأل الإمام، فالإمام قال له إيه؟ لا تأكلها. فقال أبو بصير طب روح بقى اسأله التالتة كده، اسأله الإيه؟ التالتة، أنا بقول لك كلها مش هتسمع كلامي، وهو نفسه بيفتي بإيه؟ بجواز أكلها. روح اسأله كده المرة التالتة شو هيقول لك إيه؟ قال شعيب فقلت لا أسأله بعد مرتين، أنا أستحي إن أنا أروح أسأله إيه ثالث مرة يعني. وأبو بصير هذا من أكابرهم ومن أكابر روايتهم أو رواتهم. ده حال الإمام المعصوم اللي لا يجوز عند الشيعة إن حد يخالفه. والرد عليه أمره الذي يرد أمر المعصوم كالرد على الله ورسوله. أفسدت عليه التقية صدقه وجعلت أتباعه يصدون عن قوله ويردون فتوى في وجهه. وقد نقضت هذه النصوص المتضاربة عصمة الأئمة. فين بقى عصمة الأئمة مع هذه النصوص المتضاربة؟ يبقى لا يمكن احنا نقول بعصمة الأئمة مع هذا التضارب التقي. كلام باطل لا يجوز. الأخوات فوق اللي جايبه العيل الصغير اللي قاعد يعيط ده نقول له جزاك الله خير، اقعد في البيت واسمع المحاضرة. جزاك الله خير. مش عارف الأخ ده منفعل معانا ولا ايه بالظبط. هاتوله شيبسي ولا حاجة. بسم الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه كثيرا. من أمثلة استدلالهم للتقية أنه عندما استدل عليه مخالفهم ببطلان ما ادعوه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالخلافة لعلي، قالوا كلام ده كلام باطل وما حصلش. استدلوا بإيه؟ قالوا الصحابة، أنتوا تقولوا الصحابة ظلموا عليا حقه واغتصبوا منه الخلافة. بقولهم لو كان الأمر كذلك كما تزعمون لما زوج علي رضي الله عنه ابنته لعمر الخطاب خليفة المسلمين. ده دليل على الأخوة بينهم ولا يدل على إن عمر ظلمه ولا يستاهل اللعن ولا شيء مما تزعمون. والمودة كانت تسري في قلوبهم مع رابطة الدين المتين. تباب أي وجه تفسرون زواج تزوج علي بن أبي طالب لعمر الخطاب من ابنته؟ قالوا ده تقية، تقية. يقول الطوسي: فإن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه من النص لما زوج أمير المؤمنين عليه السلام بنته من عمر، وفي تزويجه إياها دليل على أن الحال بينهم كانت عامرة بخلاف ما تدعونه. ويدعي كثير منكم أن يعني هذا الأمر يعني عمر ظلم عليا أو سمنا ذا القبيل. قلنا: في أصحابنا من أنكر هذا التزويج وفيهم من أجازه، يعني يقول احنا مش مقرين، ممكن يكون ده ما حصلش وفي من أجازه. وقال: فعل ذلك لعلمه بأنه يقتل دونها، يعني كان خايف لعود الصحابة يقتلوه عمر يقتله، فاضطر ان هو يجوز ايه بنته. والصحيح غير ذلك، وأنه زوجها منه تقية. يعني حتى أي حاجة مش على هواهم هيفسرها بأن الكلام ده كان إيه؟ تقي. وبعدين علي بن أبي طالب اللي موصوف بالشجاعة والقوة وعنده خوارق ومعجزات وأشياء عجيبة جدا، يزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، وإن يغتصبها منه ويغتصب فرجا غصبا، ده كلام يعقل؟ دي شجاعة؟ يبقى هو ده أمير المؤمنين الشجاع اللي بتقول عليه تزوجها تقية؟ إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على كذب المذهب وكذب من وضعوه. كيف يرضى علي أسد بني هاشم بهذا الذي لا يرضى به صعلوك من صعاليك العرب؟ حتى لو حيموت، لو كان فعلا عمر زلم وعمل فيه كذا وكذا زي يجوزوا منه، فضلا عن ساداتهم وأشرافهم في الجاهلية والإسلام. وبسبب التقية أيضا تتضارب الروايات عن الإمام المعصوم على زعمهم، حتى في تفسير كلام الله تعالى. فعن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله، أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق، فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها، وبعدين دخل عليه رجل ثاني فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول. موسى بن أشيم ده بيقول إيه؟ فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين. يعني إزاي بقى إمام كده يقول كلام ويجي واحد تاني يقول كلام عكسه؟ فقلت في نفسي، هو بيكلم نفسه، تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو، لا يخطئ في حرف الايه؟ الواو، وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله، الخطأ ده كله شيء لا يصدق. فبينما أنا كذلك إذ دخل علي آخر، أو دخل عليه آخر واحد تالت كمان، فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبه إجابة، فسكنت نفسي وعلمت أن ذلك منه تقية. قال: ثم التفت إلي فقال لي: يا ابن أشيم، إن الله فوض إلى سليمان بن داود فقال: هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير إيه حساب، نتكلم زي ما احنا عايزين. خلي بالك، فوض إلى سليمان بن داود فقال إيه: هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. وفوض إلى نبيه فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فوضه إلينا، فإحنا بقى اللي بناخد الوحي ونقول اللي يصلح واللي ما يصلحش، سبحان الله. طيب تعالوا بقى ننتقل إلى عرفنا عقيدة الرجعة وعقيدة الإيه البداء وعقيدة إيه التقية، استوعبناها كويس، وما أظنش الكلام يحتاج أكثر من ذلك، لأن هم كتبوا فيها مجلدات. يعني وأنا بجمع لكم المادة بتاع الشيعة أو فرقة الشيعة، حاولت إن أنا أكون يعني معلومات مركزة وقوية وفي نفس الوقت مؤثرة، لكن لو رجعنا لكلامهم واللي كتب عنهم مجلدات لا حصر لها، حتى إن الواحد يتوه في القراءة فيها. فإحنا حاولنا نجيب من المراجع أثبتها وفي نفس الوقت تكون ملخصة ومركزة، بحيث ثلاث محاضرات كفاية قوي على الشيعة، لأن هم ما يستاهلوش أصلا إن إحنا نضيع وقتنا معهم بكده، لولا إن لهم شوكة وإن كثير من الإخوة هيجي وقت من الأوقات يحتاج إلى مثل هذا الكلام عندما يتكلم عن الشيعة وعن مذهبهم. فحاولنا إن إحنا نعرف بالشيعة بما يكفي لحماية طلابنا من إن هم يقعوا فريسة هؤلاء الشيعة أو أتباعهم. نيجي بقى الموضوع موقف الشيعة من القرآن وادعائهم الإجماع على تحريف القرآن. وإيه السر إن هم يقولوا كده؟ إيه الدافع اللي نخلي الشيعة يقولوا بتحريف القرآن؟ تعرفين طبعا القرآن دستور الإسلام، لأن السنة شارحة ومفصحة وموضحة عما في القرآن، شارحة لما أجمل في كتاب الله عز وجل، لكن الأصل القرآن. فالقرآن ما فيش فرقة من الفرق إلا ولازم تحترمه، وإن لم تحترم القرآن وتقول بقدسية القرآن وما بين الدفتين محدش هيلتفت لها خالص. لكن عند الشيعة سؤال يواجههم منذ نشأتهم، من ساعة ما الإمامية العقيدة بتاع الشيعة تغايرت عن سائر الفرق وأصبح لهم هيكل مخصوص يتعرفوا به، وفي سؤال بيطاردهم: لماذا لم يذكر القرآن مسألة الإمامة التي تتوقف عليها نجاة العباد أو هلاكهم؟ ما فيش ولا آية صريحة في قضية القرآن، في قضية الإمامة أقصد، ما فيش آية في القرآن صريحة في الإمامة خالص، مع إن القرآن فيه من الصراحة والتوضيح والقضايا والأحكام التكليفية اللي ربنا رتب عليها أحكام الثواب والعقاب، وذكر فيها أشياء حتى في المداينة عن واحد بيملي عن صغير، اللي أطول آية في القرآن في آية الدين، واحد عاجز أو صغير وانت بتكتب عنه موكل عنه بالكتابة، فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. النص على الكتابة موجود والأحكام واضحة جدا في القرآن، والإمامة اللي هي جعلوا أصول بالدين و12 إمام، ومن مات لا يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية، والإمام المعصوم والإمامة اللي اغتصبت، وصدعوا دماغنا بالإمام لدرجة إن ما فيش خطيب عندهم. يعني أنت لما تتابع دلوقتي شريحة الخطباء اللي موجودين في القنوات الشيعية اللي بينقلوا نقل مباشر من الحسين وكربلاء والحتة دي، الخطيب المحترف عندهم هو اللي يخلي الناس تنطق. أي والله، يعني الخطيب المحترف اللي يقعد يقول قصص وحكايات واختلاقات ومعاجز ومعجزات، المهم يخلي الناس اللي قدامه يقعد يلطم وما يبطلوش لطم، وهو نفسه يقوم من على الكرسي يلطم. أي والله، يعني شفت واحد قاعد بيتكلم على قصة مقتل حسين واللي حصل في الإمامة واللي حصل لفاطمة لما عصروها وقفلوا عليها الباب، وتحس بقى الواحد هيعيط هو واحد. فقعد يلطم على دماغه كده ويضرب على دماغه، انفطت على الكرسي يلطم ويلطم وراه. ده اللي هو المحترف، ما عندهمش غير كده، الإمامة عندهم بالطريقة دي. ظلموا الأئمة وظلموا آل البيت. ما فيش آية يا راجل في القرآن فيها نص على إمام ولا علي بن أبي طالب. خلي بالك، هنا سلكوا مسلكين في الإجابة عن هذا السؤال. ناس محترمة منهم قالوا لا، هي ورد في القرآن بس مش بالتصريح، بالتلميح، والسنة بتفسر القرآن. اسمعوا يا اخوانا، احنا عندنا آية صريحة واضحة، ربنا بيقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والذين آمنوا جمع ولا واحد؟ والذي آمن والذين آمنوا، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا هي دي الآية اللي في دليل على الولاية. جت منين؟ قالوا أصل الآية دي ورد في تفسيرها، مع أن الرواية دي معلولة باتفاق وضعيفة عند أهل السنة كله، إن علم أبي طالب هو بيصلي أثناء ركوعه مرة ساء، واحد بيسأل العطاء فعله هو وركع أم ألع الختم من صبعه أم عتيل للرجل أهو، ويؤتون الزكاة وهم إيه؟ راكعون. يبقى دول أولياؤكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فعلم أبو طالب هم الذين آمنوا كده، يبقى تمام عندنا دليل صريح على الولاية. صلوا على رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. إيه يا جماعة، عليه الصلاة والسلام. ده عندهم يعني لا تفتقر، مع ان الايه طبعا ما فيش فيها اي دليل على الكلام بتاعهم ده، لان الروايه اصلا روايه ضعيفه، والايه عامه، والولايه العامه وليست ولايه خاصه ولا ولايه تكوينيه كما يزعمون. فهم عملوا ايه؟ بداوا يشوفوا اي ايه يلوون اعناقها بصوره لا تخفى على عاقل، عشان تعطيهم شيء من الشرعيه لمذهب الاماميه في قضيه الولايه. دول حاولوا ان هم يحرفوا النصوص عن مواضعها، لكن ما حدش اعتقد بهذا الكلام ابدا ولا حد. يعني بتردوا اما تلاقي تاويل بغير ما تحتمل، فهترد الحجه بالحجه، زي ما حصل في الاتجاه اللي كان في رمضان الماضي ده. هم قاعدين بيستدلوا للامامه، كان الاخ المحاور اسمه محمد صادق، أنا اتصلت عليه وعملت داخل مداخلة معاه، قلت له أصلا الاتجاه الثاني مش عايزين يتكلموا عنه اللي أنا هقوله لكم دلوقتي، هم عايزين الاتجاه اللي يجيب آيات من القرآن ويفسرها بأحاديث على مزاجه من السنة، علشان يثبت إن الآيات دي فين؟ في دليل الإمامة، على إن القرآن زي ما هو ما فيش فيه تحريف ولا حاجة. أقول فيه روايات زي قراءات، لكن مش ده الحقيقة. الحقيقة إن الفريق الثاني قالوا لا، ده اتحرف واتحذفت منه الآيات اللي فيها النص على الولاية اللي أنا هقولها لكم دلوقتي، وبدأ أنه هو يظهر هذه الآيات في كتبهم دي ما تكلمش عنه. فقلت له في الآيات دي موجودة، وياريت كان الأخ الشيخ العرعور قرأ عليهم الصور المخفية دي وجابها لهم، لكن للأسف ما جابهاش على طول الفترة في رمضان. فكل علماء السنة اللي كتبوا عن الشيعة زي الأشعري مات سنة 330، والبغدادي عبد القاهر 429، وابن حزم 456 وغيرهم، وأيضا منهم الشيخ موسى جار الله عاش بين الشيعة زمنا طويلا ودرس في حلقاتهم وشرب من علومهم، وعلى ما يبدو أنه رجع عن مذهبهم، يقول القول بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات قد أنزلت أو نزلت وبتغيير ترتيب الكلمات أجمعت عليه كتب الشيعة. كل كتب الشيعة بلا استثناء يقولون بتحريف الايه القرآن. فلما واحد يقول لك لا احنا بنقول القرآن مش محرف، هو القرآن اللي عندكم، فما بينخدعش بهذا الكلام الا اللي عايزين يتقاربوا مع الشيعة ويدرسوا مناهجهم في مقررات اهل السنة الدراسية، او يقول لك يعني احنا خلينا يا اخي نبقى نجمع الأمة وما نفرقهاش. احنا والله مش عايزين نفرق الأمة في حد، لكن لا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على من يسبون ويطعنون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أصحابه أو في أمهات المؤمنين أبدا. وهؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، ونحن براء منهم ومن أشكالهم، وإنما نقول بأن الشيعة وعوام الشيعة الذين لا يعلمون إلا ظلموا، فهذا شأنهم شأن آخر. إنما مراجع الشيعة وموسوعات الشيعة وواحد عارف الكلام ده يقول لا أنا اتفق معهم، طب ما عمل إيه؟ العقيدة الأصل ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يجمع قلوب الناس على قلب واحد، قلب رجل واحد، والله عز وجل قادر على أن يجعل الناس كالملائكة أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس إيه؟ أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، لأن إحنا خلقنا للابتلاء، مش خلقنا على أساس إن إحنا نقيم خلافة في الأرض. كل واحد فينا مستخلف على ما خوله الله عز وجل، فإن جعل الخلافة العليا التي يخضع لها جميع المسلمين فهذه مشيئة رب العالمين في تكوينه، لكن أنت مستخلف وهو مستخلف، الحاكم مستخلف وأنت مستخلف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الكلام ده يخص الإمام ويسيبك ولا كله؟ اللي درس دورة من القضية هيعرف معنى الاستخلاف ومفهوم الاستخلاف. لكن بعض الناس بيتصور ان مجرد ان يصل للحكم يبقى كده ادى رسالة الاسلام عشان يقيم خلافة الاسلام، واحنا متأكدين هو لو وصل هيحصل اللي حصل في افغانستان واكتر منها لما هم مسوا. ليه؟ لانهم مش فاهمين العقيدة كويس. بل خلق الله الحياة وجعل سبيلا وصراطا وعقيدة منهج الاسلام والعبودية، من تمسك به نجا وإلى الجنة، ومن تخلف عنه أو تركه عن عمد منه بعد معرفة الحق يتحمل العقاب، فيبقى للنار أهل وللجنة أهل، والله عز وجل كما بينا من أسمائه الحسنى القدير ومن أسمائه الحسنى الحكيم، ولا بد من أن يظهر أثر الاسمين معا. فبقدرته خلق الناس وهو قادر على أن يجعلهم أمة واحدة، وبحكمته ابتلى الناس فأنزل الكتاب وجعل منهج العبودية ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. واللي درس سنة القرآن دلوقتي هيكون فهم كلامي بالضبط، ممكن يعبر عنه بأفضل من ذلك. الشيخ حامد الإدريسي، في الغالب أنا جبت أغلب النقولات اللي ذكرتها في هذا المطلب أو عن الشيعة عنه وعن بعض الإخوة اللي أثق فيهم زي الشيخ إحسان إلهي ظهير، برضو نقلنا عنه كثير، اللي هو كان زميلنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والشيعة عشان كشف كلامهم في تحريف القرآن والكلام ده حطوا قنبلة تحت مقعده وهو يقول في محاضرة المحاضرات، فانفجرت ومات رحمه الله. هم قتلوه لما هو كشف الكلام ده عنه في الشيعة والقرآن والشيعة والسنة. كلامه كان من أثبت ما يمكن وأدق ما يمكن، ولذلك أغلب الفقرات اللي موجودة في المحاضرات الثلاثة اللي فاتت ودية واللي جاية منقولة عن هذين العالمين. الشيخ حامد الإدريسي بيقول: لقيت في زيارة الحوزة العلمية في قم، هو كان رايح على انه بيحب الشيعة وحيبت اتشيع هناك، صحصحوا معايا يا جماعة اللي بينعش فوق كده. الشيخ حامد الإدريسي بيقول: انا لقيت في زيارة الحوزة العلمية في قم كثيرا ممن يقول بهذا القول اللي هو تحريف القرآن، اما تصريحا واما تعريضا، بل كان أغلب من أطرح معه هذه القضية يهاجمني بأن السنة أيضا تقول بتحريف القرآن. هنا ما حصلش، بدل إن هو يرد ويقول لا القرآن غير محرف، يقول لك لا ده السنة كمان يقول بالتحريف. وطرح علي أحد آياته إشكالا حول سورة تبت يدا أبي لهب وتب، حين كنت أناقشه في هذه القضية مستنكرا كيف أنه لم يذكر فيها من الكفار غير عم النبي عليه السلام. هو استنكر الرجل ده، قل له يعني ازاي يعني؟ وهو في هذا يشير الى رواية عندهم انه اسقط من السورة اسم 40 من الكفار، لكن الصحابة حذفوا 40 دول وسابوا بس عم الرسول علشان يوزروا برسول الله عليه وسلم ويحتقروا. وعندما سألت احد الاساتذة في جامعة اهل البيت اللي موجودة في ايران والذي يدرس مادة أصول الفقه عن هذه المسألة، يعني الراجل ده حي معاصر، اتكلم عن المعاصرين، فأجابني بأن السنة أيضا تقول بتحريف القرآن. فقلت له: اذكر لي مثالا لآية ترى أن أهل السنة قد حرفوه، يعني قل لي آية واحدة. حامل الإدريسي بيقول لي مين؟ الأستاذ بتاع الجامعة ده هناك، قلنا عايز آية واحدة بس تذكرها لي تدل على ان السنة ايه بيحرف القرآن. قال له ايه؟ اسمع يا سيدي، بيقول له السنة بتنقص من آية صدق الله العلي العظيم، فبيحذف كلمة العلي او اسم العلي ويقول صدق الله العظيم. خلي بالك الاستاذ بتاع اصول الفقه بيقول عند السنة آية بتقول صدق الله الايه العلي العظيم، فهم بيحذفوا كلمة العلي ويسيبوا صدق الله العظيم. فبحلل بقول له ايه؟ فقلت له مستغربا: ان هذه ليست آية من القرآن، والوارد في القرآن قول الله تعالى قل صدق الله، مش كده؟ طيب. فأجابه بحدة وقال له: بل هي آية في القرآن، آية من القرآن الكريم. فأنا قلت له: طيب هي في أي سورة؟ ففكر مليا، وكان إلى جانبي أحد طلبته من المغاربة المتشيعين. هم الشيعة بتوع إيران كانوا يعملوا إيه؟ وكلامنا شفناه زمان من أيام ما كنا طلاب في الجامعة الإسلامية. هم يروحوا البلدان يدوا منح دراسية للدراسة في الجامعة في إيران في الدول العربية كلها، فياخدوا مجموعة من الطلبة يروحوا يدرسوا هنا عشان يدرسوا التشيع، ويحاولوا إن هم يعني يجروهم مذهب الشيعة عشان ينصروا مذهب التشيع في البلاد العربية. فكان من ضمنهم مجموعة من المغاربة ومن هنا ومن هنا، فمن ضمنهم حد محمد الإدريسي ده. فأقول واحد من المغاربة واقف جنبه، فساعة ما سمع الأستاذ الدكتور اللي بيدرس أصول الفقه في جامعة أهل البيت بيقول في آية اسمها صدق الله العلي العظيم، السنة بيحذفوا منها العلي ويسيبوا صدق الله العظيم بس، احمر وجهه خجلا وحط وشه في الأرض. بقى الدكتور ما هوش حافظ القرآن أو مش عارف هذا القرآن، قال له اسمه، بعد ما قعد فترة يفكر عشان يقولوا الآية دي فين في سورة، قال له بكرة هجيبها لك، هروح أدور عليها في الكمبيوتر وأجي لك بكرة. هيدور عليها فين؟ مش في المصحف، هدور عليها في الكمبيوتر. فبقول في الصباح شاء الله عز وجل أن أقابله، وحاولت أشاوره عشان يقف ما وقفش، وأشار بيده رادا للسلام مشمرا في المشي. وقول أنا استغربت إن الفترة اللي قعدت هناك ما فيش ولا واحد من مراجعهم من العلماء أو الطلبة الذين قابلتهم يحفظوا القرآن، حتى اللي جاوزوا 60، العمم الضخمة الكبيرة دي اللي عندنا زي ما يكون خيمة منصوبة على رؤوسي، العمم ديت ما فيش ولا عمة فيهم حفظ القرآن، بل بيحذر أولادهم إن هم يحفظوا القرآن. ليه؟ الشيخ موسى جار الله العراقي صاحب كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة. الوشيعة انتوا عارفين بتاع المغزال اللي بيحطوا عليه الصوف دي، راجل غنام بينزل اسمها الوشيعة. الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، هو عامل كتاب بيقول الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم وعوامهم من حفظ القرآن، وأكد أنه لم يجد منهم أحدا يحفظ القرآن مع أنه عاش بينهم ودرس في مدارسهم. وسبب هذا أن عمائم الشيعة يروون في كتبهم روايات تحذر من حفظ القرآن الموجود بين أيدي الناس. فعن أبي جعفر أنه قال إذا قام قائم آل محمد صلوا عليه الصلاة والسلام ضرب فساطيط، يعني خيم كبيرة، لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل أو على ما أنزل الله جل جلاله. يعني هيعلم القرآن بس بالقرآن هو الأصل بقى، مش اللي معانا ده اللي مطبوع في مجمع الملك فهد انطباع في المصحف، لا لا لا. قل فأصعب ما يكون حفظه على من حفظه اليوم، لأن انت حفظت القرآن وبتردده، فهتيجي تعلمه ساعتها. طبعا اللي حفظه ده لو فرض ان في حد منه حفظه، يعني اللي حفظ القرآن اللي هو موجود دلوقتي يجي يعلم ساعتها ما يعرفش ليه، لأن القرآن التاني مختلف عن ده، لأنه يخالف فيه التآليف. وتروي الشيعة الإمامية في كتبها روايات كثيرة مختلقة وبصيغ مختلفة تدل على أن الصحابة قد قاموا بعمل شنيع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز بس أحكي لكم القصة دي عشان تعرف الناس دول إزاي يعني يختلق الكذب ويألف الروايات لغاية ما هم يصدقوها وبعد كده تبقى عقيدة عندهم، يجعلونها عقيدة يربى عليها أجيال وأجيال، ويظهر فيها من المعممين من يعتقد أن هذا هو الدين الحق ويباهل عليه. للأسف يسندون إلى أبي ذر الغفاري أنه رضي الله عنه أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي رضي الله عنه القرآن، القرآن بقى الحقيقي، وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليه كما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، اكتشف في أول صفحة فتحها في المصحف المخفي دي الفضائح بتاع أبي بكر وعمر إن هم خانوا الأمانة وإن الخلافة حقهم وكلام من ده والأشياء دي. فوثب عمر رضي الله عنه، طبعا رضي الله عنه احنا بنقول هم بنقولش كده، فوثب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه، مش عايزين المصحف ده. فأخذه علي رضي الله عنه وانصرف، ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. يبقى هم عملوا مؤامرة القرآن الحق عليه خدوا مشى بعد ما بينوا للناس وفي فضايحهم، وخلي بالك وبعدين جابوا زيد بن ثابت وقالوا له ايه، احنا عايزين القرآن خالي من الفضايح، فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا فارغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل ما قد عملتم؟ كده اللي أنا هألفه لو علي كشف الثاني هيبوظنا الدنيا والشغل ده كله. معايا أخوانا في النقطة دي؟ قال عمر: فما الحيلة؟ بيقول لي زيد: ما الحيلة؟ فزيد بيقول له ايه؟ انتم اعلم بالحيلة، تعرف تتصرف. فقال عمر: ما حيلة، يعني ما فيش حيلة دون ان نقتله وان نستريح منه. يعني ان عمر بن الخطاب بيقول الحيلة الوحيدة ان احنا نموت مين؟ علي بن ابي طالب. انتوا شايفين ده عبارة عن ايه؟ عن النسج الخيالي في اذهان الشيعة، عايزين يوثقوه. فكيف يوثقونه؟ يختلق رواية ويروونها عن آل بيت رسول الله وهي صحيحة من طرق أهل البيت، وهو كذب واختلاط ليس إلا. فدبر في قتله اللي هو مين؟ عمر الخطاب، على يد خالد بن الوليد. ده الكلام ده كما تزعم الشيعة، عشان ما حدش يقص من كلامنا ويحاول يعملنا مصيبة ولا حاجة. فلم يقدر على ذلك. فلما استخلف عمر الكذاب الأفاك اللي ألف الرواية دي عن عمر الخطاب، بيقولك فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفونه فيما بينهم. قال لعلي: هات القرآن اللي عندك نظبطه على القرآن اللي عمله مين؟ زيد بن ثابت. فقال: يا أبا الحسن، عمر بيقول له: إن جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه يبقى أفضل. فقال علي عليه السلام: هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر تقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شايفين إزاي؟ أو تقولوا ما جئتنا به، إن القرآن الذي عنده لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ يعني في وقت معلوم حيظهر في القرآن ده يا علي؟ قال: نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة على هذا القرآن. يعني دلوقتي من ساعة معالي خبال لغاية دلوقتي ما حدش يعرف عنه حاجة، مخفي، والناس كده على السنة ولا مش على السنة؟ على ضلالة عند الشيعة، مش كده برضه؟ ده افتراءهم وكذبهم. ونسوا قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوه. وبعدين لاحظوا بقى، أحيانا واحد شيعي تشوفه كده وبيقرأ القرآن أو بيقرأ في آية ويقوم ساكت ويتكلم في سره كلمتين، هو بيقول إيه؟ كلمتين اللي بيقولهم على حسب ما حفظوه، إن الآية دي لما تمر عليك اتحذف منها كلمتين هما كذا فتقولهم في سره. اسمع: الإمام عندهم يقرأ الآية ويزود من عنده يقول: هكذا نزلت، هكذا أنزلت، هكذا كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما تحرف يعني في القرآن الموجود دلوقتي. زي ما ورد في قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لك: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هم خبوا ايه؟ ما سمعتونيش؟ ايه يا جماعه؟ ومن يطع الله ورسوله حد سمع حاجه؟ حد شاف الجو؟ على طول هتلاقيها كبيرة، هتلاقيها وخصوصا الجماعة المراجع بتاعهم ممكن هو في سره وقاعد بيتكلم: ومن يطع الله ورسوله في ولاية عليه وولاية أيمن من بعد، معلش أنا نسيت، فقد فاز فوزا عظيما. هكذا نزل. وفي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الكليني بيروى عن جابر، وجابر ده الشيعي مش جابر بن عبد الله، بس سموه له جابر عشان يلبسه. نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مين؟ إيه يا جماعة؟ أعلي صوتي يعني. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. والله كذبوا على الله وعلى رسوله. طب اسمع الحكاية دي. قول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من إيه؟ من أمة. إنما يبلوكم الله به. معنى الآية الأول عند السنة: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى هداكم ووفقكم وأعطاكم القوة بسبب تمسككم بالكتاب والسنة، ترتدون مرة أخرى على كتاب الله أو عن كتاب الله وعن سنة رسوله فتصبحوا في ضعف. أن تكون أمة هي أربى من أمة، على أساس أن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي أمة من غير المسلمين قوة ولا يعطي المسلمين، فبعض الناس يرتدوا مع أن سبب الضياع اللي وقع للأمة الإسلامية البعد عن كتابه وعن عن السنة. فهم حبوا يحطوا الآية دي على أئمتهم. فشو بيقولوا إيه؟ ولا تكونوا. الكليني بيروي عن أبي عبد الله، أبو عبد الله مين؟ جعفر الصادق، إنه قرأها هكذا: ولا تكونوا كالتي، طبعا إحنا ظننا أنه كذب على جعفر الصادق: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أئمة هي أزكى من أئمة. أمة أربى من أمة؟ بقولهم لا، في غلط، هكذا نزلت: أن تكون أئمة هي أزكى من أئمة. قصده بالأئمة مين؟ أئمة الشيعة. أزكى من أئمة من مين؟ أئمة السنة. فالراوي بيقول له: جعلت في ذاك. أغلب لما تكتب كده على الموسوعة الشيعية جعلت في ذاك، هيطلع لك 6 مليون موضع ولا أكتر على جعلت في ذاك دي. جعلت في ذاك أئمة؟ قال: إيه والله أئمة، مش أمة أزكى أربى من أمة، لا، أئمة أزكى من أئمة. قلت: فإنا نقرأ أربى. قال: فما أربى؟ أربى دي تطلع إيه؟ وأومى بيده فطرحها. يعني سيبك من الكلام الفاضي ده، إنما يبلوكم الله به، يعني علي يبلوكم الله بعلي والأئمة من بعده، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وبعدين أما يسمع آية مثلا زي القمي، إن أبي عبد الله قال لقارئ يقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال متهكما: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين لو علمنا أبي طالب والحسن والحسين، وتقول لي خير أمة؟ الآية مش كده. هو مين اللي قتل أصلا علي والحسن والحسين غير العراق أهل النفاق وأهل الغدر والخيانة اللي هم دلوقتي يقولوا إحنا شيعة البيت؟ فقال للقارئ، أو قال القارئ: جعلت في ذاك، كيف نزلت الآية كنتم خير أمة أخرجت الناس؟ قال: نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. أسف، بلاء شديد. والقمي أيضا في تفسيره يصرح ويستدل بروايات كثيرة يتحدث فيها عن التحريف، زي قوله: وأما ما هو محرف منه، في آيات كثيرة من التفسير يعني، فذكر منها مواضع، اذكروا شوفوا المواضع دي كده. يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. الآية دي نزلت إزاي؟ قال: نزلت هكذا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أظن كده تعرف الجبر المتحرف. بل ما أنزل إليك من ربك فين؟ سهل بقى الواحد يمشي على طريقتهم ويعرف هم هيقولوا إيه قبل ما يقولوه بسبب الكذب والاختلاق بتاعهم. طيب، وقولوا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. بيقول نزلت هكذا إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. وهكذا نزلت. شايفين الاختلاق والكذب؟ وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. ظلموا علي، ظلموا الأئمة. ولك: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. هم شايفين الآية دي تقول لك لو إحنا حطينا الأئمة أخبرك إزاي تنسجم على الجماعة السنة. تقول لك إيه؟ ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ما هو على كده الآية دي لما يحط فيها آل محمد، يحط فيها كلمة آل محمد، الشيعي بعد كده هيحمل الآيات دي على مين؟ على السنة، ويكفرهم، يكفر الصحابة، ولك ورد النص بتكفيرهم، لأن هو حاطط في اعتقادهم إن أنت تحط كلمة ظلموا آل محمد أو بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس اللي هم عايزين يقتلوا علي ويظلموا علي. ولك أهو إحنا متفقين بإجماع إن هم ظلموا علي بن أبي طالب وقتلوه وحاربوه على قتال معاوية لعلي. يبقى معنى كده الآية نزلت في من ظلم عليا، ويحمل كل المعاني اللي هي ملهاش علاقة بالموضوع من أصله على تكفير الصحابة. ولك عندنا الأدلة صريحة وورد القرآن بتكفيرهم، لأن هو حاطط في أو كذب كذبة وصدقها، فعايش في هذا الوهم الكثير. والخميني يصرح بعقيدة التحريف في كتبه، فيقول في كتاب كشف الأسرار: إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرياسة والدنيا، ويقصد طبعا أبا بكر وعمر، وكانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة، كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حال ذكر اسم الإمام في القرآن، وأن يمسحوا هذه الآيات منه، وأن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين. ولك هم أصلا الأسماء لو ذكرت الأئمة كانوا هيحرفوها، وهو ده برضو اللي حصل، لأنه بيعتقد في تحريف القرآن. طولت عليك ولا إيه؟ هاني تاني. شفتم من أكبر المصائب اللي حلت بهؤلاء والخزي الذي لحقهم هذا الشيعي الذي قام بجمع الروايات وتوثيقها من كتب الشيعة المنتسبون ظلما وزورا لآل البيت، أو المنتسبين ظلما وزورا لآل البيت، وجعل هذا الكتاب بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. وهو خد الكتاب ده برضو عن واحد قبله اسمه حسين ابن محمد المعروف بتقي الدين النوري الطبرسي، وده عالم مبجل عندهم لدرجة ان هو دفنوه اصلا في المكان الشريف المقدس عندهم في كربلاء. عمل كتاب من اكبر كتب الشيعة يسمى مستدرك الوسائل، يقع في 18 مجلد، ويعتبر من مصادرهم المعتمدة في الحديث. دفنوه في أجل البقاع في ضريح إمامهم في النجف. هذه الكتب الكبيرة اللي جمعها والروايات الكثيرة عشان يثبت برضو تحريف كلام رب العزة والجلال، وإن القرآن الموجود بأيدي الناس الآن وأيدي عامة المسلمين كلام محرف. المهم الرجل اللي هو عمل كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب يقول إيه؟ يقول العبد المذنب المسيء، اسمع كله، حسين بن محمد تقي الدين الطبرسي، جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه. كتاب له المحرف ولا الكتاب بتاعه اللي هو عم يتكلم عنه؟ هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين، وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولا إيه ولا بنون. ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعله في ميزان سيئاتك إن شاء الله. قولوا أمين. ذكر 1000 مثال لتحريف القرآن وإن القرآن قد حرف. الشيخ حامد بريس يقول إيه؟ كنت أرى إصرار كثير منهم على إنكار هذا الأمر. خلي بالك الجماعة اللي بجيبوهم من الدول العربية علشان يدرسونهم المذهب الشيعي هناك في إيران، فأول ما الطلبة يروحوا هناك في الأول يقولوا لهم إن القرآن اللي عندنا هو اللي عنده، بيستخدمونهم مذهب إيه؟ فقهي. ويرى بقول كنت أرى إصرار كثير منهم على إنكار هذا الأمر وعدم التصريح به. هو طبعا حامل الإدريسي ما أدركش اللي حصل في رمضان على الفضائيات في مسألة سبهم لأم المعيشة وادعاء تحريف القرآن وغير ذلك. كانوا يستخدمون التقية بأقصى درجاته وبكل ما تبيح لهم من الأيمان المغلظة والدعاء بالويل والثبور، وأن هذا مما افتراه المفترون. يقول ده هم اللي بيفتروا علينا ان احنا بنحرف القرآن وتقولون القرآن محرف، وده ما حصلش. ويردون على كل من واجههم بهذه الروايات قائلين ها هو قرآننا الذي نقرأه في إيران، وها هي المصاحف التي يقرأها الشيعة في كل مكان، ليس فيها أي زيادة أو نقصان عن مصاحفكم اللي موجودة في مجمع الملك فهد، ما فيش أي اختلاف. لكن هو بيقول لما عشت معهم بقى وجدت هذا القول بتحريف القرآن يعني هو عين ما أوصى به منظر الشيعة ومؤصل عقائده، فقد نقلوا في كتبهم عن أئمتهم المعصومين أمرهم لشيعتهم بقراءة هذا القرآن الموجود بين أيدي الناس في زمان الغيبة. وطول ما الغيبة موجودة والإمام مخفي اقروا القرآن بتاع الناس ولا يجاوزونه، يعني ما تقروش في القرآن ولا تطلعوا الآيات اللي انت هتسمعها دلوقتي حتى يخرج صاحب الزمان. من صاحب الزمان ده؟ مش عارف هم جعلوه صاحب الزمان ازاي، يعني الزمان ده بقى بتاعه ولا ايه؟ فعن محمد بن سليمان عن بعض اصحابي عن ابي الحسن قال قلت له جعلت في ذاك. يا سلام، كله جعلت في ذاك. إن نسمع الايات في القران ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقراها كما بلغنا عنكم، يعني اراها ازاي غلط، فهل نأسم لذلك؟ قال لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. يعني الإمام المهدي حيجي ويعلمكم الايه؟ القرآن الصح. هو بس حكى رواية من الروايات عن شيخه الخوئي انه قبل ما يموت قال لهم عليكم بهذا القرآن. الشيخ اللي هرب مننا النهاردة انا هتعملي بس هنكمل شغل الساعة كده من خلاص. قبل ما يموت كان يمسك القرآن اللي هو الشيخ الخوئي، الشيخ بتاع حامر الإدريسي ده اللي كان بيدرس في الحوزة في القم النجف، كان بيقول ايه؟ المصحف اللي موجود اللي هو بتاع الملك فهد في مجمع الملك فهد مصحف أهل السنة، مسكوا في إيده بيقولوا الطلبة بتوع عليكم بهذا القرآن حتى يظهر القائم ويأتيكم بمصحف فاطمة، هو بيطلع في الروم. خبرك إزاي؟ يعني يقول لهم إيه؟ اوعوا تسووا التقية ولا تقولوا للناس إن في مصحف تاني ولا كلام من ده. لكن أبى الله عز وجل إلا أن يفضح هؤلاء على رؤوس الأشهاد، والحمد لله أن أهل السنة يعرفون ذلك. تعالوا بقى نشوف كتب الشيعة المخفية المستخبية، ياخد بالك ازاي؟ حتى على الأقل ناخد فكرة عنها. بقول كتب سماوية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واختص بها أمير المؤمنين، وهي دي الكتب اللي وراها لمين؟ لأبو بكر، وخبها تاني وما طلعتش. ايه هي الكتب؟ الجامعة. بس خلي بالكم بقى وانتوا بتقرأوا هتعرفوا المكع والكذب والغش يعني ايه؟ انت بتضحك على مين؟ اسمع يا اخوان، يروون عن ابي بصير عن ابي عبد الله، مين؟ جعفر. مش عارف كله جاي عن جعفر يعني ايه الحكايه بالظبط، لان هو الاختلاق كله جاي بعد جعفر، انما ايام الحسن والحسين ما فيش كلام، لان دي كلها اختلاقات وكذب افتراءات. قال وان عندنا الجامعه وما يدريهم ما الجامعه، يعرفوا ايه عن الجامعه؟ الجامعه. قال قلت جعلت فداك، وما الجامعه؟ قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من فلق فيه. يعني رسول ملها بإيه؟ بكلامه من فيه. طولها كام؟ 70 ذراع. لما تقول الذراع مثلا 75 سنتي تقريبا كده ولا حاجة، يبقى يطلع طولها كام؟ ها؟ قولي دي 50-60 متر. بقى فيه صحيفة طولها 60 متر كانت موجودة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عمرك شفت حاجة زي كده يا أخوانا؟ والصحيفة دايما هتبقى ما فيش غير جلد، وجلد إيه اللي متخيط ومعمول بالطول ده؟ طولها 70 ذراعا بذراع صلى الله عليه وسلم وإملائه، وخط علي عليه السلام فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش، الأرش اللي يديه والخدش، يعني لو في واحد خدشك كده خدش ففيها الديه بايه؟ مقدار الديه. طب لو فرضنا ان الكلام ده فعلا صحيح وفيه الحلال والحرام اللي يحتاجه الناس، بالله عليكم يصلح من الحكمه الالهيه ان الامام علي يخبيها السنين دي كلها؟ ينفع؟ ما ينفعش. عندهم حاجة كمان من الوحي المخفي اللي محدش عرف عنه حاجة وعالم خبيه، صحيفة الناموس. يروون عن الإمام الرضا عليه السلام في حديث علامات الإمام، قال وتكون صحيفة عنده فيها أسماء. خلي بالك أنت تعرف من خلال الكلام ده إن هم كذابين على طول. الصحيفة دي فيها إيه؟ فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، والصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. تخيل كده، علشان نكتب بس الشيعة بتوع العراق اللي موجودين في العراق النهارده، عايزين كم مجلد؟ ولا 100 مجلد عشان تكتب 25 مليون واحد. طب وأعدائهم؟ ده إذا كان في العراق، أمال بقى اللي موجودين في إيران، واللي موجودين في لبنان، واللي موجودين في باكستان والهند وغيرها من البلدان، هتكتب إيه؟ وفيها أسماء الناس دي كلها؟ آه. طب عينها فين دي بقى؟ ها؟ على سيديهات، صح؟ ما فيش الا هارد ديسك يشتري الكلام ده. وهارد ديسك ايه؟ يعني معنى كده ممكن يكون عندي الامام كمبيوتر ما حدش عارف، بس بقول صحيفه، صحيفه الكترونيه يعني. ولا احنا سبحان الله شيء لا يعقل يعني، وامثال الناس وخصوم لا حول ولا قوه. طب اسمعوا الصحيفه بقى الغريبه ديت المخفيه كمان النازله وحي من عند الله عز وجل على حسب ما يزعمون. صحيفة العبيطة. أي نعم، صحيفة العبيطة. يروون عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال وأيم الله إن عندي لصحفا كثيرة قطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي عبارة عن قطع مكتوبة، وأهل بيتي، وإن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة، وهي اسم على مسمى فعلا. فيها إيه العبيطة ديت؟ قال وما ورد على العرب أشد منها. العبيطة دي فيها 60 قبيلة من العرب بهرجة ليس لها من دين الله نصيب، أو ما لها من دين الله نصيب، ما لهاش في دين الله. 60 قبيلة من العرب بهرجة، يعني إيه؟ يعني إسلامهم ده كلام فاضي، بس كده ناس دخلوا في الإسلام بهرجة. إذا كان 60 قبيلة من العرب بهرجة، أمال مين المسلم؟ من العرب وقت اللي أسلم؟ ما فيش حد. خلي بالك من العرب ما فيش واحد مجوسي كده ولا حاجة. العرب بس، انما المجوس لا، ابو لؤلؤ ما كانش في العبيطه دي، ابو لؤلؤ المجوس يعني. صحيفه ذؤابه السيف، يبقى احنا قلنا كم صحيفه دلوقتي؟ بالرابعه. الاولانيه ايه؟ ها؟ الجامعه، والثانيه الناموس، والثالثه العبيطه، والرابعه صحيفه ذؤابه السيف. ذؤابة السيف اللي هو بتاع الرسول عليه السلام. فيروون عن أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر بن الصادق أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة صغيرة، الذؤابة اللي هو الجراب اللي بيتحط فيه السيف، كان فيه صحيفة صغيرة جواه، فيها اسمعوا بقى، يعني صحيفة صغيرة في ذؤابة سيف. شايفين الكذب؟ الكلام نفسه يدل على إيه؟ على كذب من اختلقه. هو السيف ده كان عامل ازاي؟ السيف ده علشان على حسب الحجم اللي هم بيقولوه المفروض مثلا يكون سيف طوله 6 كيلو، 6 كيلو على الاقل يعني، ويكون عرضه 10 كيلو، 10 كيلو عشان يشتري الكلام ده كله. بيقول لك ايه؟ صحيفه صغيره فيها الاحرف التي يفتتح كل حرف منها 1000 حرف، يعني فيها احرف وكل حرف تحت منه 1000 حرف. قال ابو بصير، قال أبو عبد الله، فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة. كل اللي جه عن علوم الإسلام في القرآن المحرف كما يزعمون أو المستخبي ده عبارة عن إيه؟ حرفين من 1000 حرف في كل حرف من الذؤابة بتاع الصحيفة دي. يبقى السيف ده اللي فيه الذؤابة ده يبقى حجمه، يتصور حجمه بقى طبعا. يعني ده لما يكون واحد بيستهزأ بدين الإسلام والدين اللي يخاطب العقلاء، لأن عقل مين اللي هيتصور الكلام؟ والغريب إنهم يصدقون الكلام ده في القرآن. في صحيفة أخرى بعد ذؤابة السيف رقم 5، صحيفة علي، وهي صحيفة أخرى كانت فين؟ جنب الصحيفة بتاع ذؤابة السيف. يعني هم بعد ما طلعوا الصحيفة بتاع ذؤابة السيف له جنبها صحيفة كمان لمين؟ لعلي. يروون عن أبي عبد الله، خلي بالك كله جاي منين؟ من الشيعة الجعفرية الإمامية اللي هم بتوع العراق. قال وجد في ذؤابة سيف رسول الله صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه، فهو كافر بما أنزل على محمد، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كلام اللي فيها حنين شوية عن اللي فات، أخبرك إزاي. رقم 6، عدوا لي بقى الصفائح دي. الجامعة والناموس والعبيطة، ذؤابة السيف وصحيفة علي والجفر. الجفر، وما أدراك ما الجفر؟ الجفر نوعان، جفر أبيض وجفر أحمر. يروون عن أبي العلاء، أبو العلاء يعني مش أبو جعفر، لا أبو العلاء هو اللي سمع من جعفر الصادق، ما تستعجلوش. سمعت أبا عبد الله جعفر الصادق يقول إن عندي الجفر الأبيض. قال فقلت أي شيء فيه؟ إيه اللي في الجفر ده؟ قال زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليه السلام والحلال والحرام. كل ده فين؟ في الجفر إنه الأبيض، ما تنسوش. طب الجفر ده ما لازم، إيه لازمة الصحف دي كلها إذا كان الإسلام ناسخ لما سبق؟ دي الشرائع اللي هيحكموا بها لما يجي القائم، خلي بالك. شوف المخطط اليهودي، قال وعندي جعفر الصادق يقول وعندي الجفر الأحمر، الجفر الأبيض والأحمر. الأبيض فيه كلام مكتوب، طب والأحمر؟ قلت وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال له عبد الله بن أبي ليعفور أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ بنو الحسن انتوا عارفين ان الأئمة كلهم من ولاد مين؟ الحسين، والحسن ابن علي كان من الأئمة اللي هم ابتعدوا أولاده يعني من الأئمة اللي ابتعدوا عنهم وحذفوهم من الإمامة. فبيقولوا يعني أبناء الحسن اللي هم من آل البيت عارفين الكلام ده؟ فقال له إيه جعفر الصادق؟ قال إيه والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد، بيحسدون احنا اولاد الحسين على الايه؟ على الامامه، وطلب الدنيا على الجحود والانكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم. السيد حسين الموسوي بيقول سالت مولانا الراحل الامام الخوي اللي بيقول لهم عليكم مصحف فاطمه، عليكم بهذا المصحف لغايه ما يطلع مصحف فاطمه، عن الجفر الاحمر، من اللي بيفتحه؟ وما الدم الذي يراق؟ ومن اللي هو هيريقه؟ فقال يفتحه صاحب الزمان عجل الله فرجه. آخر المصاحف هو كمان مصحف، كمان مصحف فاطمة، يبقى بعد مصحف علي فيه الجفر، جفر إيه؟ أبيض وجفر أحمر، مصحف فاطمة. يروون عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله برضه، خلي بالك كل كلامنا عن جعفر الصادق. وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله بخط علي عليه السلام بيده. يعني خلي بالكم مصحف فاطمة ما فيش ولا آية فيه من المصحف بتاعنا. إيه اللي فيه بقى؟ والله مصحف فاطمة ده هيطلع بقى في آخر الزمن، ساعتها بقى يكون العالم خلص بقى والكذبة راح. ما تعرف لما واحد يعني يقول لك إيه، يقعد يكذب يكذب يكذب يكذب لغاية ما يجي وقت يقول لك كان ساعتها أنا بقى ما حدش هيمسكني ساعتها، يقول لك إزاي؟ لأن هم هيموتوا والشيعة هيموتوا، ساعتها بقى إيه يطلعوا نصابين كذابين ما تفرقش الحكاية، المهم ضحكوا على الناس وخربوا دينهم وخلوا المذهب المجوسي هو اللي يعلو ويسوء. طيب يبقى بعد مصحف، بعد الجفر الاحمر والابيض، مصحف مين؟ فاطمه. مصحف احنا قلنا مصحف علي وفاطمه، والتوراه رقم 80 والانجيل والزبور. يروون عن ابي عبد الله انه كان يقرا الانجيل والتوراه والزبور بالسريانيه. وفي الكافي باب ان الائمه عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من الله وانهم يعرفونها كلها على اختلاف السنتهم. طب ايه فايده التوراة والزبور والإنجيل والكتب اللي سبقت طالما من القرآن الناسك الكتب السماوية؟ القرآن عندهم القرآن، والقرآن طبعا لا يحتاج لإثبات نص من كتبهم، ولكن كتب فقهائهم وأقوال جميعهم جميع المجتهدين من الشيعة تنص على إن القرآن محرم، والكلام في هذا لا يحتاج إلى بيان، بل هم يتفقون اتفاقا جامعا مانعا على ان القرآن محرم. شوفوا هنا السيد نعمة الله الجزائري واحد من الشيعة المتعصبين بيرد على من يقول بعدم التحريف، قل ان تسليم تواتره عن الوحي الالهي وكون الكل قد نزل به الروح الامين، لو قلنا ان القرآن اللي بيد المسلمين ده اللي معروف بين الدفتين نزل به الوحي الالهي وان ده فعلا هو القرآن فقط، فهذا يفضي الى طرح الاخبار المستفيضه التي لا حصر لها والى ردها، مع ان اصحابنا قد اطبقوا على صحه هذه الاخبار والتصديق بها على ان القرآن ده محرف. فاللي يقول من الشيعة من القرآن ما هوش محرف يبقى بيرد كل الأخبار دي، بيرد هذا الكلام كلهم يقولوا عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. طيب أنا عايز أقول بس حاجة هنا، معلش طولت عليكم بس الكلام يستاهل يعني. أيوة أنا هضرب بقى هنا في النهاية إيه مثل، ما هعرف شرع عليكم الكلام ده كله طبعا، خد بالك إزاي، لأن الصورة دي تغم بعيد عنكم يعني. أمثلة للصور المفقودة اللي هم بيقولوا عليها ان احنا حرفناها وانها للسنة حذفوها وتنص نصا على ولاية علي. هم بيقولوا عثمان احرق المصاحف واتلف الصور التي كانت في فضل علي بن ابي طالب. وطبعا اللي هتسمعوه دلوقتي ما هو الا تعبير واضح جدا وصريح عما يشتهون من ان يكون في القرآن تأييدا لمذهبهم، لان ما فيش نص صريح على الكلام ده. فهم يقولوا ايه؟ يقولوا محرف، وان القرآن الموجود ثلث القرآن اللي عندنا. طب القرآن اللي عندك وريه لنا. لا مستخبى عند الامام. فهم يعني ألف رواية طلعوا من ضمنها الرواية أو الصورة اللي كشفت ما يدل على رغبتهم في إن ده يكون موجود في القرآن كدليل واضح وصريح، لا فيه لا لف ولا دوران. وكان للأسف إن يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله من الشهداء الشيخ إحسان إلهي ظهير، الدكتور إحسان إلهي ظهير كان معانا في الجامعة الإسلامية زي ما قلت، بسبب هذا الكتاب اللي فضح الشيعة فيه وكشف المستور، لأن الكلام ده ما كانش معروف. بعد الثورة الإيرانية لما طلعت كان لها قبول عند الشباب عندنا احنا، وكان كتير من إخواننا احنا عارفينهم كويس يقول لك لا ده سنة وملتزمين والحجاب واللحية والبتاع حاجات 100 مية. فالشيخ إحسان إلهي ظهير درس في الجامعة الإسلامية ودرسنا زيه زي ما درس الشيعة بالظبط، فعمل كتاب اسمه الشيعة والقرآن، فكشف القرآن المستخبي من كتاب فصل الخطاب ففضح وبقوا يكذبوه في كل مكان. لكن الكلام كان واضح، وقالوا هات الكتاب ده وانتوا تشوفوا اللي فيه، لغايه ما قتلوه كما علمتم ودفن في المدينه المنوره. سوره النورين هذا نصها، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا امنوا بالنورين انزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم الدين. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. دي سورة إيه؟ النورين، ويتكلم على الرسول وعلي بن أبي طالب. إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات النعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم. احنا لسه في مطلع السورة، السورة الشيعية للقرآن الشيعي. إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إيه رأيكم في القرآن بتاع الشيعة اللي هم يقولوا عليه ده قرآن اللي جاي في مصحف فاطمة وفي العبيطة وفي الحاجات دي؟ قد مكر الذين من قبلهم برسولهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي أليم شديد أو شديد أليم. حتى الواحد يعني إن الله قد أهلك عادا وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون، وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون وأغرقناه ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون. أنا لازم أقرأ لكم الصورة دي مش طويلة. إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون، إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم. يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون. قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم. لخبط بقى، بيحاول يلخبط أي حاجة، المهم عايز يكشف الحقد اللي في قلبه ويجعل القرآن والناس تصدق. وإن عليا من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين. هو ده الكلام طلعوا لنا بقى طلعوا. إنما هتقعد تقول لي لا مش عارف إنما وليكم الله ورسوله ولكن يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الكلام ده كله لف ودوران ملوش لازمة، هات المستخبي وطلع. أنا كنت بكلم الأخ محمد الصادق في برنامج اللي هو بتاع كان اسمه ايه؟ كلمة سواء. بقول له هي دي الصورة اللي واجب ان هم يقولوها للناس، ايه رأيك؟ هيكذبوها على فكرة، هيقول لك لا ما حصلش، ولا ده مش عندنا، مش ده قرآن. التقية طبعا، لكن لما يطبع المصحف اللي بيقولوا بيطبع دلوقتي في اسرائيل هتلاقي الصورة دي موجودة فيه، يقول لك ده ده ده دي قراءة من القرآن، من القراءات. خلي بالك دي ايه؟ قراءة من القرآن، من القراءات. وإن علي من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين وكرمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام المجرمين. قل للذين كفروا من بعد ما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتولاه من بعدك يزهرون فأعرض عنهم إنهم إنهم إيه؟ معرضون. معرضون إيه؟ طب ده كلام، إنهم معرضون. خلينا نقول إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون. إن لهم في جهنم مقاما، إن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون. فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل. ما هو كلام ما يتقراش، خد بالك ازاي. ولقد فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون فاصبر فسوف يبصرون. ولقد آتينا بك الحكم كالذين من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون. صرحوا طلعوا طلعوا المدفون. ومن يتولى عن أمري فإني مرجعه. ها الرجع. فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين. يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين. إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحضر الآخرة ويرجو ثواب ربه. قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. سيجعل الأغلال في أعناق الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون. إنا بشرناك بذريته الصالحين. كده أظن الإمام واضح أوي، لا فيها تأويل ولا لف ولا دورات. الأئمة والظلم اللي حصل لعلي والوصي وذريته هم الصالحون. وإنهم لأمرنا لا يخالفون. فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأموات يوم يبعثون. وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين. وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون. والحمد لله رب العالمين. خذوا سورة النور، ايه رأيكم؟ مية مية سورة تمام كده، كشفت المستور وان هم عايزين دليل صريح مش لاقيين، فما فيش غير حل نقول القرآن محرف. هاني تاني ما عادش الا كام صفحة صغيرة كده. سورة من السور المفترة مش كبيرة، حوالي كان سطر حسبها لكم، بس خلينا نقراها على اساس اخواننا يسمعوها لان المحاضره بتوصل لكل مكان. يا ايها الذين امنوا باسم سوره بلايه، لا صغيره مش كبيره زي سوره النورين، محدش عارف المستخبى ايه، اصل صحيفه الناموس ولا صحيفه العبيطه ولا ما اعرفش الصحف الثانيه دي، يعني ما عاوز اقول من الجامع او غيرها يطلع فيها صور اكثر من كده. يا الذين امنوا امنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم الى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض، وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم. فالذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين. إن له في جهنم مقاما عظيما. المفروض كده هو كاتب مقام عظيم. إن لهم في جهنم مقاما عظيما، كاتبين مقام عظيم. ماشي، لا مش ماشي، ما تجيش. نودي لهم يوم القيامة أين الضالون المكذبون المرسلين. ما خلفهم المرسلين إلا بالحق. المقصود ما خلفهم الإيه؟ الصح، ما خلفهم الإيه؟ المرسلون إلا بالحق. وما كان الله لنظرهم أو لنظرهم إلى أجل قريب. ها؟ تطار الزيدي. فسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين. ده أهم حاجة في الموضوع يا جماعة. الكليني بيروي في الكافي عن علي بن الحكم عن هشام بن صالح عن أبي عبد الله. خلي بالكم أنه كله كذب واختلاق على مين؟ على جعفر الصادق. قال إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 17,000 آية. القرآن عندنا 6,263 آية. يعني معنى كده أن ثلث القرآن راح في أدراج الرياح والموجود بين أهل السنة ثلث فقط. يعني في قصة أنا مش عارف أقراها لكم ولا تقروها أنتم وأسيبها لكم وخلاص فيها كده، بس بقى إيه يعني، هي قصة طريفة شوية. كان الأخ بيقرأها عليا وإحنا في السيارة، فطبعا يعني كل شوية خليني أقول حاجة بسيطة. يعني الكليني ذكر في الكافي تحت باب ذكر الصحيفة والجفل والجامعة ومصحف فاطمة، فروى عن عدة من أصحابه، عدد من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله الحجال، عن أحمد بن عمرو الحلبي، عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله، أبو عبد الله هنا معروف الوقت جعفر من الصادق، فقلت له جعلت في ذاك إني أسألك عن مسألة. ها هنا أحد يسمع كلامي؟ في حد هنا بيشايفنا الأول وبصوا كده؟ قالوا لا. فرفع أبو عبد الله سترا بينه وبين آخر، فقعد يطلع عليه كده ويشوف فيش حد بيسمع الأول، أصل الكلام اللي اتقال ده ما يتقالش، أخي بالك إزاي؟ شوف بقى اللي بيكاد في السر، ده كان طبيعتهم فعلا. قالوا في حد يسمع كلامه؟ مفيش. قال يا أبا محمد سل عما بدا لك. قال قلت جعلت في ذاك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا بابا يفتح له منه 1,000 باب، يفتح من كل باب 1,000 باب. قال قلت هذا والله العلم، إن علي عنده الأبواب دي كلها. فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم وما هو بذاك. يعني فعلا هو ده العلم، إن علي مفتوح له 1,000 باب في 1,000 باب، هو ده العلم، بس مش برضه هو ده العلم. ليه؟ لأن في حاجة تانية أكبر وأنقح من كده، خد بالك إزاي. قال فنكى ساعة في الأرض، قال إنه العلم وما هو بذاك. قال ثم قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال قلت جعلت في ذاك وما الجامعة؟ قال صحيفتها 70 ذراع بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام زي ما قلنا قبل كده حتى الأرش في الفتش وضرب بيده. فقال تأذن لي يا أبا محمد؟ قال قلت جعلت في ذاك إنما أنا لك فاصنع ما شئت. قال فغمزني بيده غمزة كده بيده وقال حتى أرش هذه الدية للزغدة اللي زغدتها لك دي. يعني بقول له حزغدك زغدة كده تأذني الزغد، فلما زغد وقال له ايه تأذني؟ ده زغد اهو بقى موجود في الصحيفة اللي هي الجامعة الأرش بتاع الايه الخدش او الغمزة دي. شفت بقى ازاي؟ قلت هذا والله العلم. قال له لا انه لعلم وليس بعلم، ليس بذات، ده فيه تاني. ثم سكت ساعة وقال إن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر. قال وعاء من أدم فيه علم النبيين الوصيين من جلد، يعني علم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قال أبو بصير قلت إن هذا هو العلم. قال إنه العلم وليس بذات، لسه في مستخبي ثاني. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، مصحف فاطمة به. قال قلت والله هذا هو العلم. قال إنه لعلم وما هو بذات. شوف بقى طب ما دي ثاني. قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كان إلى أن تقوم الساعة، أظن ما فيش بعد كده بقى. قال جعلت في ذاك هذا والله هو العلم. قال إنه لعلم وليس بذاك. قال جعلت في ذاك فأي شيء العلم؟ قال علم ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر والشيء من بعد الشيء إلى يوم القيامة. يعني فإن الإمام هو الإله الذي يخلق ما يشاء ويدبر ما يشاء في كونه كما يشاء. كلام كتير أنا حسيبه بقى موجود، لأن أنا حاسس إن طولت عليكم قوي، لكن هنقف عند الكلام عن موقف الشيعة من السنة وارتباطهم بموقفهم من وارتباط لهذا الموقف بموقفهم من الصحابة، لأن يعني هنا كلهم يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معناه طعن الدين كله. قال مرجع محمد حسين الكاشف الغطا إن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت، ودي انت شفت طرق أهل البيت كلها طرق سوداء مظلمة كالليل البهيم، الواحد على طول يخبط الخطة، الطريق مش حدثنا حدثنا، لا عن أبي عبد الله ده الطريق بتاع أهل البيت، والصح عندنا من طريق أهل البيت، طريق أهل البيت اللي يقول فيه حدثني قلبي عن ربي، البطارية خلاص ماشي يا شيخ أبزي. طيب موقفه من السنة زي ما وضحنا، إن شاء الله عز وجل نكفي بس في كلامهم أن يقول قائلهم عن علي بن أبي طالب: أنا الصديق، من أبى فقد كفر، علي خير البشر، من أبى فقد كفر. هذا مذهب الشيعة الذي حاولوا فيه أن يلتصقوا بأهل البيت فيخربوا دين الله عز وجل. وللحديث بقية في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.